السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والعشرون من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الرابعة، سنة 44 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الأخير توقفنا عند الآية المتممة للعشرين من سورة المائدة، حيث يقول الله تبارك وتعالى فيها: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. تقدم لنا ذكر طرف من هذه القصة عندما ذكرنا بعث 12 نقيبا من بني إسرائيل، وأن الله عز وجل لما نجى موسى ومن معه من فرعون وأغرق آل فرعون وفرعون معهم أمرهم بدخول أرض كتبها لهم. وقد اختلف العلماء في هذه الأرض، فقال بعض العلماء، ولعله هو الذي صححه العلامة ابن كثير، والعلامة ابن كثير طبعا له باع في التاريخ، فهو صاحب الكتاب المشهور العظيم في التاريخ، كتاب البداية والنهاية، ذكر أن كأنه يميل إلى أن الأرجح والأصح أنها بيت المقدس، بيت المقدس. وقيل إنها الشام كلها، وقيل فلسطين وبعض الأردن، الأردن ودمشق، وقيل غير ذلك، وقيل أريحة. واستبعد ابن كثير رحمه الله أن تكون أريحة، وإن كان قولا لكثير من المفسرين. وهذه الأماكن كلها في أرض الشام، في الجملة أنها هذه أماكن في أرض الشام عموما. فالله عز وجل أمرهم بدخول هذه الأرض وجهاد أهلها. وقد ذكر ابن كثير أن بيت المقدس كانت يعني تحت يعقوب وبنيه، فلما ذهبوا إلى مصر في قصة يوسف المعروفة، ثم رجعوا وجدوها صارت تحت أيدي الكنعانيين، بعض القبائل الباقية من العمالقة، وكانوا قوما أصحاب قوة وشدة. وسبق معنا أن موسى عليه السلام بعث بأمر الله عز وجل 12 نقيبا من بني إسرائيل، فذهبوا يتحسسون له الأخبار، فوجدوا هؤلاء القوم يعني فيهم شدة وقوة. وقد بالغ أهل الكتاب في وصف هؤلاء، وهم متهمون في ذلك على أنهم أرادوا أن يبرئوا يعني نقول أجدادهم عن ذلك. المهم أنهم بالغوا مبالغات نقلها عنهم بعض المفسرين، وهي غير مرتضى، فيها مبالغات شديدة في وصف هؤلاء الناس، لكن المهم أنهم كانوا أقواما أصحاب قوة ومنع من الجبارين كما نص عليه في القرآن هنا كما سيأتي. فتعاهدوا على أن لا يخبروا بهذا إلا موسى وهارون، لأنهم حتى ينظرا في أمر الناس وكذا، فخانوا جميعا. وكذلك موسى أمرهم أن لا يفشي أحد منهم لرهطه ولسبطه شيئا، فلم يفوا إلا اثنين سيأتي ذكرهما، وهما يوشع بن نون وكالب بن يوقنا، قيل إنه كان ختن موسى زوجا لأخته، هذان الرجلان الصالحان وفيا بذلك، ومن سواهما خان وأشاع، فانتشر الفشل والجبن والخوف في بني إسرائيل بسبب يعني المبالغة في وصف هؤلاء وقوتهم وشدتهم، فنكلوا عن الجهاد. ووعظهم موسى وهارون، وعظهم الرجلان، فلم ينتهوا بل ردوا على موسى بأقبح رد: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بتحريم هذه الأرض عليهم، وجعلها لذراريهم الذين لم يشهدوا ولم يفعلوا هذه المعصية القبيحة، وجعلهم يتيهون في الأرض 40 سنة. والتيه هو الضياع والضلال، بمعنى أنهم كما قال العلماء يجوبون الأرض الزمن الطويل وهم يعني عددهم كبير وأقوياء، ومع ذلك إذا أصبحوا في اليوم التالي وجدوا نفسهم في نفس المكان الذي كانوا فيه، فلا يهتدون للخروج منه، وهذا كان عقوبة لهم لا لموسى وهارون وهؤلاء لأنهم لم يشاركوا في المعصية لكنهم كانوا معهم. وقد قال يعني كثير من العلماء إن موسى وهارون، ولعله هو الأصح خلافا لابن جرير رحمه الله، أنه مات موسى وهارون، إن هارون أولا مات ثم مات بعده بقليل موسى في هذا التيه. وثم يوشع بن نون هذا، وقد ذكر ابن كثير أن في هذا التيه نزلت عليهم التوراة وحصلت لهم هذه كثير من هذه القصص التي حصلت لهم إلى أن مات موسى عليه السلام بعد هارون عليه السلام. ثم نبئ بعده أيضا، أو يعني كان الخليفة بعده يوشع بن نون هذا الذي هو أحد الرجلين على ما قال المفسرون، وهو نبي أيضا، وقصته مذكورة في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره. فأخذ من أبناء هؤلاء الذين لم يشاركوا في المعصية، وأمره الله عز وجل بجهاد الجبارين وفتح عليه، وكان ذلك في يوم الجمعة، فتضيفت الشمس للغروب، ونحن نعرف أن اليهود محرم عليهم العمل في السبت، فخشي أن تغرب الشمس فيمتنع من بقية، كان بقي منهم بقية بعد أن قتلوا معظمهم وانتصروا، وبقي منهم بقية، فدعا الله سبحانه وتعالى وقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم أمسكها علينا أو نحو ذلك، فأخرها الله عز وجل له ساعة حتى تم له النصر والفتح، ثم واصل الانتصارات ويعني سيطر على كثير أو أكثر بلاد الشام يوشع بن نون عليه السلام ومن معه من ذرية بني إسرائيل. أما الذين فعلوا المعصية فإنهم ماتوا في التيه، لم يعني يبقى منهم أحد. أما يوشع فهو أصلا لم يعصي، يعني هو كان من الذين خافوا الله عز وجل ونصحوا الناس وكذا، ولكنهم لم ينتصحوا، وقيل غير ذلك، لكن هذه ملخص القصة يعني على بعض الأقوال، ويعني بعض الأقوال القوية في هذا. فذكر الله عز وجل هذه القصة، وفي هذا إشارة كما قلنا إلى موضوع سورة المائدة، وهو العهد مع الله سبحانه وتعالى والتحذير من نقضه. فهؤلاء نقضوا العهد وعصوا أمر الله عز وجل فأذلهم الله عز وجل، وهذه والقصة التي بعدها أيضا كذلك في قصة ابن آدم، فيها أيضا من لم يفي بأمر الله عز وجل ولا ما كلفه الله عز وجل ولا حمل الأمانة التي كلفه الله سبحانه وتعالى، فكان له أيضا من العقوبة ما الله به عليم. شأنه في ذلك شأن أصحاب المائدة الذين سميت السورة باسم قصتهم وحادثتهم، فالله عز وجل حذرهم من نقض المائدة كما من نقض العهد بعد إنزال المائدة كما سيأتي إن شاء الله. قال وإذ قال موسى، أي يذكر حين قال موسى، إذ هذا ظرف زماني، وحين قال موسى يعني اذكر هذه القصة، حين قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. الله عز وجل أمر موسى عليه السلام كما في سورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله، فأخذ يذكرهم بنعم الله عز وجل حتى يستنهض هممهم إلى محبة الله وطاعة الله وتقوى الله. اذكروا نعمة الله عليكم، مفرد مضاف عم يعني النعم والعظيمة، نعمة الإسلام ونعمة، ولذلك ذكر لهم بعد ذلك فقال إذ جعل فيكم أنبياء. فبنو إسرائيل من أكثر الناس أنبياء، كانت تسوسهم الأنبياء كما ثبت في الحديث، إذا هلك نبي قام بعده غيره يتوالون فيه، إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، ثم يوسف ثم إلى زمن عيسى عليه السلام. وجعلكم ملوكا، قيل ملوكا هنا بمعنى أنهم ملكوا أمر أنفسهم بعد أن كانوا مستعبدين للقبط في مصر، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فكان فرعون يستعبدهم، فلما نجوا ونجاهم الله عز وجل سار كل منهم مالكا لأمر نفسه. وقيل ملوكا بمعنى أن الله عز وجل أعطاهم ما أعطاهم من الدنيا، ولو كان يعني عند ذلك عند الناس أحيانا يعتبرونه يسيرا، لكنه هو يعني لب الدنيا، ولهذا قال كثير من السلف في هذه الآية من كانت له امرأة ومسكن يأوي إليه وخادم فهو من الملوك. وبعضهم أضاف أيضا المركب، فالإنسان إذا كان له زوجة وأهل وسكن يسكن فيه ويأوي إليه آمنا، وكذلك له يعني من يكفيه المؤنة والتعب والمشقة ويخدمه، وأيضا له مركب يريحه يذهب به حيث شاء، فقد حاز لب لباب الدنيا، لأن ما زاد على ذلك هو يعني مندرج في هذا. ولهذا جاء في الحديث الذي يعني بعض أهل العلم يرى تحسينه، أن من بات منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. وقيل إن بني إسرائيل هم أول من ملك الخدم، وكان لهم يعني مماليك، فلذلك قيل لهم وجعلكم ملوكا. الشاهد أن الله عز وجل رفعهم بشيء من الدنيا بعد أن كانوا مستعبدين للقبط ولآل فرعون. وآتاكم ما لم يؤت، إذن جمع لهم بين النعم الدينية وعظمها النبوة والنعم الدنيوية. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من عالمي أهل زمانهم، فضلهم على جميع أهل زمانهم من أمثال القبط واليوناني وغيرهم والجبابرة وغيرهم الذين كانوا في عهدهم. وإلا فأمة النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس، وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة هي أفضل الأمم مطلقا. لكن في ذلك الوقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعث بعده، فيعني المقصود عالمي، المقصود بهم على عالمي أهل زمانهم. وقيل يعني إن هذا الخطاب موجه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بعيد، السياق واضح أن الكلام مع بني إسرائيل. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، هذا بقية كلام موسى يناديهم بيا قوم يا قوم، ولا يخفى ما فيه من إثارة يعني وشيجة الرحم التي بينهم وبينهم وكذا. فقال يا قوم، يعني أنا ناصح لكم، أنتم قومي وأنا أحبكم، ادخلوا الأرض المقدسة، المقدسة المطهرة. وذكرنا الخلاف فيها، وأن ابن كثير المؤرخ الكبير رجح أنها بيت المقدس، وقد يرجح هذا بوصف المقدسة، وقيل هي الشام، وقيل هي بعض الشام، وقيل هي أريحة، وقيل غير ذلك. المهم أنها مكان في الشام عموما، التي كتب الله لكم، أي التي قيل التي كتب الله لكم، أي التي وهبها لكم وجعلها لكم في زمانهم، لأنهم كانوا هم عباد الله المؤمنين الموحدين في ذلك الزمان. وقيل، وهذا يكمل القول الأول، أي أمركم بدخولها والجهاد فيها، فأوجب عليكم أن تأخذوها من الكفار وتكون لكم مسكنا، أوجب الله عليكم هذا. فعلى هذا كتب الله لكم، يعني مثل كتب الله عليكم أنها أوجبها لكم. وهذه الأرض أصلا الأرض هي لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، فكانوا هم عباد الله المؤمنين، ثم كفروا بعد ذلك، ولهذا أورث الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكتبها لهم بعد ذلك. فليس في هذا حجة أن يقول يهود مثلا هذه الأرض كتبها لنا، نعم كتبها لكم في زمنكم، نعم، لأنكم كنتم أنتم أهل الإيمان وعلى ما فيكم من معصية ومن يعني مخالفة، لكن بعد ذلك كفرتم فكتبها الله لأهل الإيمان بعدكم. فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده، كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، حذرهم من النقوص على أعقابهم والتولي عن أمر الله عز وجل، فيكون الرجوع والبوء بالخسران العظيم والعذاب الأليم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. سيطر الخوف والفزع على قلوبهم، ولم يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، فردوا على نبيهم أقبح ردهم، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. طبعا علموا هذا عن طريق النقباء الذين ذهبوا وتحسسوا أخباره وأفشوا الخبر وخالفوا أمر موسى، وهذا مما يدلك على الحكمة فيما ذكر الله في سورة النساء كما مر معنا في قوله ولو ردوه إلى الرسول، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالأمور العامة التي فيها زلزلة وتخويف للأمن وهلع وكذا لا ينبغي أن تشاع لغير أهل الاختصاص، لأن هذا يؤدي إلى يعني عدم التحكم في الآثار الناشئة عن ذلك، ويخوض في الأمور المهمة غير أهل الشأن، وكل يأخذ ويعطي فيحصل هذا الفساد. فهنا أيضا كانت النتيجة أنهم جبنوا وخافوا وردوا أمر نبيهم. وجب الجبار، الجبار تقول العرب نخلة جبارة إذا كانت يعني عظيمة وطويلة جدا، فهم يعني هذا في إشارة إلى عظم أجسامهم وقوتهم وامتناعهم من أعدائه. وإنا لن ندخل، وكانوا قوما من الكنعانيين من بقية العماليق من نحو يعني لهم صلة بعاد وما إلى ذلك ما ذكر العلماء، فكان فيهم يعني ضخامة شديدة في الأجسام وقوة بدنية عظيمة، ولكن الله عز وجل وعدهم بالنصر، الله عز وجل وعدهم بالنصر، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. والنصر أصلا ليس بالأسباب الحسية فقط، هناك أمور كثيرة معنوية، وقد مرت معنا قصة طالوت وجالوت، حيث قال عباد الله المؤمنون الموقنون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ومرت معنا أيضا إشارة الله عز وجل إلى بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قليلون وليس معكم من السلاح. وكذلك قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. فإذا ليست مقاييس النصر، ولهذا قال الله عز وجل وما جعل لما ذكر تأييده بالملائكة مع أنه من أعظم أسباب النصر، قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الحقيقة أن النصر إنما هو من عند الله. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، نحن لن ندخل حتى يخرج هؤلاء، فإن يخرجوا منها فإنا داخل، إذا انسحبوا منها نحن ندخل، أما وهم فيها فإننا لن نقدم. ثم ذكر الله عز وجل لما ذكر هذا الموقف المظلم لأكثرهم ذكر الموقف المشرق لبعضهم، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قال جماهير المفسرين من الذين يخافون أي من الذين يخافون الله، من الذين يتقون الله في قلوبهم تقوى، وكما قلنا قال عامتهم هما يوشع بن نون الذي نبئ بعد موسى وهو فتى موسى المذكور معه في قصة الخضر، والآخر كالب بن يوقنا وقيل غير ذلك في اسمه، وهو قيل إنه ختن موسى أخو زوج أخته. هؤلاء هذان الرجلان المؤمنان التقيان ثبتا على العهد ولم يفشيا السر إلى رهطيهما وسبطيهما، ومع ذلك نصحوا الباقين، أنعم الله عليهما أي أنعم وفقهما وثبتهما وعصمهما من الوقوع في هذه المعصية العظيمة، مخالفة موسى وهارون ومخالفة أمر الله. ادخلوا عليهم الباب، يعني ابدأوا أنتم فقط وتوكلوا على الله، ادخلوا فقط ابدأوا، فإننا رأينا طبعا هما كانا على المشهور أنهما كانا من الاثنى عشر نقيبا، فهما ذهبا ونظرا إليهم فقالوا نحن رأينا أقواما أقوياء في الأجساد لكن قلوبهم ضعيفة وجبناء، ادخلوا عليهم الباب، وأصلا النصر من عند الله، ولهذا قال ادخلوا عليهم الباب، أنتم ابدأوا وافعل السبب، وهذه قاعدة يمكن أن نسميها قاعدة ادخل الباب، يعني إذا أردت شيئا من الخير وخوفك الشيطان بأي شيء ابدأ فيه أنت ويأتيك الفتح والنصر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا ولهذا قالوا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، يعني أنت ابدأ والأمر لله هو الذي سيتم لأنه هو الذي وعد. لاحظ أن موسى ماذا قال لهم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني النتيجة محسومة، يعني أصلا من الأول النتيجة محسومة، ما عليك أنت إلا أن تبذل السبب فقط، فالله عز وجل وعدك أن هذه الأرض هي لك أنت فقط افعل السبب، ومع ذلك ما وثقوا في وعد الله عز وجل، ولهذا أتوهم بالسبب الأعظم لهذا، فقالوا أتياهم بالسبب الأعظم وعلى الله، هذا تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، فتوكلوا أي ثقوا واعتمدوا بقلوبكم إن كنتم مؤمنين حقا بأن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور، لو شاء يعني أهل يهلك من شاء وينصر من شاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وينزع الملك من يشاء ويضع في من يشاء، لكن ما أثرت هذه الموعظة ولا نفع. قالوا يا موسى، ردوا ردا أقبح من الأول، وقيل إنهما رجموهما بالحجارة، يعني ليس المقصود رجموهما حتى ماتا، لكن المقصود يعني رموهما بالحجارة لهذين الناصحين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، يريدون أن أن يؤيسوا موسى من احتمال قيام بهذا الأمر. إنا لن ندخلها أبدا، لاحظ زاد هنا أبدا، ما داموا فيها، ما دام هؤلاء فيها فنحن لن ندخلها أبدا. ثم أتوا بالقبيحة الكبرى فقالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا، اذهب أنت والله قاتلا، نحن لا نذهب معكم، إنها هنا قاعدون. انظر إلى كيف هذه التأكيدات المتوالية على جبنهم وعلى فشلهم وعلى يعني خذلانهم لنبيهم، فآذوا موسى أيما إذا بهذا. وقارن بين هذا حتى يتبين لك الفرق وبين الصحابة، حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشارهم في القتال والجهاد، لا كما ثبت في صحيح البخاري أن ابن مسعود قال شهدت من المقداد يعني موقفا أو كلاما هذا معناه، لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وعن أمامك وخلفك، أو كما قال. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سره يعني هذا القول ويعني فرح به. فهذا هو موقف الصحابة. وقال آخر والله لو أخذتنا إلى برك الغماد، برك الغماد هذا مكان يعني بعيد جدا يضرب به المثل في البعد، لذهبنا ولو خضت معنا الماء لخضناه معك، لا نتخلف عنك، لا يتخلف منا رجل واحد، قال له. ولهذا نصرهم الله عز وجل وأعزهم. قال ربي، حينئذ توجه موسى عليه السلام إلى الله عز وجل شاكيا ضعف حيلته، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أنا لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه، هكذا قيل في توجيه هذه الآية، وقيل أي لا يطيعني إلا أنا وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. افرق يعني افصل واحكم بيننا وبين هؤلاء القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعتك العاصين لأمرك. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. الله عز وجل أجاب دعاء موسى وحرم هؤلاء من دخول تلك الأرض. فإنها محرمة عليهم 40 سنة. اختلف العلماء في موضع الوقف، ولهذا لو تلاحظ في المصحف في 3 نقاط، هذا يسميه بعضهم بالوقف المتعانق، وقف التعانق. فإنها محرمة عليهم، هل وقف هنا ثم قال 40 سنة يتي هنا في الأرض، فتكون على هذا 40 سنة متعلقة بالتي أو بالتي وليست متعلقة بالتحريم. ومن قال بهذا قال هي محرمة عليهم أبدا على هؤلاء الأشخاص الذين عصوا وكتبها لبني إسرائيل، لكن هؤلاء لما عصوا حرم هذا الجيل منها إلى أن ماتوا، ثم بعد ذلك دخلها الجيل الذي بعده مع يوشع لأنه لم يدخل في المعصية أصلا. وقيل 40 سنة هذه متعلقة بما قبلها، فيكون فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني أن التحريم مدته 40 سنة، وهذا قد يفهم منه أنه بعد 40 سنة قد يدخلونها. وهذا قول بعض العلماء، قالوا إن موسى عليه السلام عاش إلى ما بعد التي، وبعد ذلك دخل بمن بقي من بني إسرائيل ممن لم يمت مثلا، وبطبعا الذراري وبهؤلاء، وكان يوشع على مقدمته وكان قائد الجيش وموسى حتى دخل، لكن على الأول هو الأصح. يتيهون في الأرض، سبق أن التيه هو الضلال والضياع وأنهم لا يستطيعون الخروج من هذا التيه. فلا تأسى على القوم الفاسقين، لا تأسى إلى تحزن، لا تحزن على القوم الفاسقين فالخارجين عن طاعتي، فإنهم إنما أصابهم ذلك لأنهم مستحقون له. قال أصحاب التفسير واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه بني إسرائيل يا قوم اذكروا بقلوبكم وألسنتكم نعمة الله عليكم حين جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى وجعلكم ملوكا تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم مملوكين مستعبدين وأعطاكم من نعمه ما لم يعطي أحدا من العالمين في زمانكم. قال يا موسى يا قوم ادخلوا الأرض المطهرة بيت المقدس وما حوله التي وعدكم الله بدخولها وقتال من فيها من الكافرين ولا تنهزموا أمام الجبارين فيكون مآلكم الخسران في الدنيا والآخرة. قال له قومه يا موسى إن في الأرض المقدسة قوما أولي قوة وأولي بأس شديد وهذا يمنعنا من دخولها فلن ندخلها ما دام هؤلاء فيها لأنه لا حول لنا ولا قوة بقتالهم فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فيها. قال رجلان من أصحاب موسى ممن يخشون الله ويخافون عقابه، ومما قيل في هذه الآية أيضا يخافون يعني كانوا يخافون من الجبارين ثم بعد ذلك لكنهم لم يمنعهم ذلك من قول الحق. وقيل من الذين وقرئ شذوذا وهذه قراءة شاذة يخافون، فقيل إن يخافون يعني من أصحاب المكانة فيهم، وقيل بل هم كانوا من الجبارين وأسلموا مع موسى وهارون، كأنهما قالا هؤلاء قومنا ونحن نعرفهم، فهم وإن كانوا ذوي أجساد وكذا لكن قلوبهم ضعيفة وجبناء وتستطيعون أن تهزموهم إذا دخلتم عليهم الباب، لكن المشهور هو الأول أنهما من أصحاب موسى كما قلنا، وأن المعنى يخافون الله، ولهذا قال أنعم الله عليهما أي بالخوف، طبعا على الأقوال الأخرى يتوجه بغيرها. قال ممن يخشون الله ويخافون عقاب أنعم الله عليهما بالتوفيق لطاعته يحبان قومهما على امتثال أمر موسى عليه السلام، ادخلوا على الجبابرة باب المدينة فإذا اقتحمتم الباب ودخلتموه فإنكم بإذن الله ستغلبونهم وثوقا بسنة الله بترتيب النصر على اتخاذ الأسباب من الإيمان بالله وإعداد الوسائل المادية، وعلى الله وحده اعتمدوا وتوكلوا إن كنتم مؤمنين حقا، فالإيمان يستلزم التوكل عليه سبحانه. قال قوم موسى من بني إسرائيل مصرين على مخالفة أمر نبيهم موسى عليه السلام، إنا لن ندخل المدينة ما دام الجبارون فيها، فاذهب أنت يا موسى وربك فقاتل الجبارين، أما نحن فسنبقى مقيمين في مكاننا متخلفين عن القتال معكما. قال موسى لربه يا ربي لا سلطان لي على أحد إلا على نفسي وأخي هارون، فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك وطاعة رسولك. هذا تفسير الفاسقين، أن فسقت الحبة معناها خرج، وافرق افصل احكم يعني اقضي. قال الله لنبيه موسى عليه السلام إن الله حرم دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل مدة 40 سنة، يضلون في هذه المدة في الصحراء حيارى لا يهتدون، فلا تأسف، هذا تفسير لا تأسى يا موسى على القوم الخارجين عن طاعة الله، فإنما يصيبهم من عقاب هو بسبب معاصيهم وذنوبهم. من فوائد الآيات التوكل على الله تعالى والثقة به سبب استنزال النصر. جاءت الآيات لتحذر من الأخلاق الرديئة التي كانت عند بني إسرائيل. الخوف من الله سبب لنزول النعم على العبد، ومن أعظمها نعمة طاعته سبحانه. ثم ذكر الله عز وجل قصة أخرى وهي قصة ابني آدم، وهذه القصة العظيمة فيها أيضا عبرة عظيمة لترك عهد الله عز وجل ومخالفته من أجل الحسد والظلم والبغي بين الناس، والأولى فيها بسبب الشهوة والركون إلى الدنيا والجبن التي قبلها، هذه كل أسباب لنقض العهد مع الله عز وجل. واتل عليهم نبأ ابني آدم، قص عليهم يا محمد أيها الرسول قصة وخبر ابني آدم لصلبه، هذا هو المشهور يعني ابناه ابنيه المباشرين، والمشهور عند يعني من جهة أهل الكتاب وعند المفسرين تسميتهما بقابيل وهابيل كما هو معروف عند الناس، لكن هذا ليس فيه يعني القرآن لم يذكر اسميهما ولا جاء في السنة ذكر اسميهما صريحا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، طيب أو كما قال صلى الله عليه وسلم بالحق، أي هذه القصة هي مطابقة للواقع، ليس فيها زيادة وليس فيها نقص وليس فيها تحريف ككثير من قصص أهل الكتاب. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال علماء أكثر علماء قالوا إن سبب ما وقع في هذا أن آدم عليه السلام وحواء لما أنزل إلى الأرض كانت حواء تلد توأمين ذكرا وأنثى في كل بطن، وطبعا من ضرورة استمرار النسل الإنساني أن يتزوج، وكان الزواج بالأخت في ذلك الشرع جائزا لأنه ما في أصلا غيرهم يعني ما في غير هؤلاء، لكن كان لا يتزوج الأخ أخته التي توأمته التي ولدت معه بل يتزوج من غيرها إلا هذه الأخت التي ولدت معه محرمة، فقيل إن قابيل كان أكبر من هابيل وكانت أخته توأمته جميلة وضيئة، وكانت أخت هابيل ليست مثلها يعني ليست بذلك الحسن، وبعضهم قال كانت دميمة، فآدم لما أدركوا وبلغوا أمر كل منهما أن يتزوج توأمة الآخر، فأبى قابيل قال هي أختي وأنا أحق بها، قال له لا آدم، قال له هذا حرام، لكن فاعترض على أبي حتى قيل إنه يعني قال هذا يقوله آدم من عنده ليس من الله. طبعا هذه القصص كلها إسرائيليات، وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بتفاصيلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. من هذا الباب نحن نذكر ما ذكر نختصر يعني بعض ما ذكره المفسرون ونعرض عن بعضه، لكن ليس مجزوما بكل ما وقع فيه، ممكن كثير منه يكون غير صحيح يعني، لأن أهل الكتاب لا يعتمدون فيما يذكرون. يعني قال، وطبعا نحن لا نأتي بها من كتب أهل الكتاب، بل السلف هم أخذوها عن بعض من أسلم منهم أو غير ذلك أو عن كتبهم، فنقلت في كتب التفسير من هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم في الجملة قد أذن في هذا فقال حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا بشرط أن لا يخالف القرآن والسنة، وإلا فهو باطل قطعا. فلهذا هذا ما يعرف يعني مثل هذا، لأن هذا فيه اتهام للأنبياء، واتهام الأنبياء معروف حكمه. المهم أنه قال أبى يعني أن يستسلم لهذا الحكم، فقال آدم إذا قربا قربانا. وكان في شرعهم أن القربان المتقبل تنزل نار فتأكله، وهذا كان موجودا حتى في بني إسرائيل، هذا ثابت في الحديث الصحيح في بني إسرائيل، فقالوا كانت شريعتهم كذلك. فكان هابيل صاحب غنم، فذهب إلى أحسن غنمه وأسمنها وقربها طيبة بها نفسه متقيا لله عز وجل فيها، وكان يضمر في نفسه الرضا بحكم الله أيا كان. بينما قابيل كان صاحب زرع، فأتى بصبرة من طعام رديئة من أردأ ما عنده، وأضمر في نفسه على ما ذكروا أنه لا يبالي هل قبل أو لا، لم يقبل لن أمكنه من أختي مهما كان. فجاءت النار لما قرب القربان، يعني أخذت ما قربه هابيل ولم تأخذ ما قربه قابيل، فازداد حقدا على أخيه. هذا قول أكثر المفسرين. وقال بعض المفسرين ومال إليه ابن كثير كما هو ظاهر القرآن أن هذا القربان قربان ابتدائي ليس بسبب تدارؤهم في امرأة ولا غيرها، وإنما أمرا بتقريب قربان أو أرادا عفوا تقريب قربان، فلما اتقى الله عز وجل هابيل قبل منه، ولما لم يتق الله عز وجل قابيل لم يقبل منه، بغض النظر عن قصة المرأة، ليس في القرآن إشارة إلى قصة المرأة. طيب أيا كان السبب، المهم أن قابيل حقد على أخيه وقال له لأقتلنك. قال لماذا؟ قال لا يتحدث الناس تمشي في الناس، ويعني لعله يقصد إخوته ويعني من حوله، قال يقولون إنك أنت أفضل مني وأنه تقبل منك ولم يتقبل مني، حسده. ولهذا انظر إلى الحسد، كان هو أول سبب الشرك والكفر، لأن إبليس كفر بسبب حسده لآدم، وأول سبب الذنوب والمعاصي الكبار وظلم الناس، لأنه هو سبب قتل قابيل لهابيل. فقال له لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إيش ذنبي أنا تقيت الله عز وجل في هذا العمل فتقبل الله مني. ثم قال لئن بسطت إلي يدك، يعني قال له أنا لا أقتلك على كل حال، أنا أخاف الله عز وجل وكذا، فقتله كما قال الله عز وجل. إذن هذا معنى قوله إذ قربا، حين قربا قربانا فتقبل من أحدهما وهو المشهور بهابيل، ولم يتقبل من الآخر وهو المشهور بقابيل، قال أي قابيل لهابيل لأقتلنك، وهذا جواب قسم محذوف. قال إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أنا ليست المسألة مسألة فلان وفلان، المسألة مسألة تقوى، وهذا يدل على، ولهذا كان بعض الصحابة يقولون لأن أعلم أن الله تقبل مني سجدة أحب إلي من كذا وكذا، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فليس الشأن أن يعمل الإنسان، وهذا يهمنا ونحن في ختام رمضان، نسأل الله أن يتقبل من الجميع، أن لا يكون هم الإنسان العمل فقط، وإنما هل تقبل العمل. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في الحديث أن عائشة قالت يا رسول الله هل هم الذين يزنون ويعني يسرقون؟ قال لا أيها الصديقة بنت الصديق، بل هم الذين يصلون ويزكون وكذا ويخافون أن لا يتقبل منهم. وليس معنى هذا أن يسيء الإنسان الظن بالله، لكن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو أن يقبل ويخشى أن لا يقبل، فلا يكون معجبا بعمله مدلا على الله، هذا من أسباب رد العمل، كون الإنسان يفتخر به. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله هو الذي وفقك للعمل، فلا تمن على الله بعملك، لا تقول أنا شخص طيب وقرأت القرآن واعتمرت، بل كن على وجل وكن على خجل من معاصيك التي بارزت بها الله عز وجل وأنت أعلم بها من الناس، والله عز وجل أعلم بها منك، فبالتالي تب إلى الله عز وجل واستغفره وكن وجلا خائفا، هكذا يحب الله عز وجل من العباد أن يكونوا وأن يستحضروا أن الله هو الذي وفقهم للعمل الصالح، فالفضل له أولا وآخرا. قال إنما يتقبل الله المتقين، إنما للحصر في اللغة العربية، يعني لا يتقبل الله إلا من المتقين. قال بعض المفسرين أي المتقين في هذا العمل الذين اتقوا الله عز وجل وخافوه وقدموه بقلوب، يعني قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المسألة ليست مسألة الأعمال الظاهرة، المسألة مسألة حقيقة ما قام في القلب عند هذا العمل. فالذي يعمل العمل هو وجل خائف مشفق يعني مفتقر إلى الله عز وجل مظهر الانكسار بين يديه، هذا هو أعلى مقامات القلوب عند فعل العبادة. هناك شيء يسمى حضور القلب أثناء العبادة وهو غير الإخلاص. إخلاص معناه أن لا تقصد إلا الله بالعمل، وهذا مهم ولا بد منه، لكن مع ذلك حضور ما يقوم بقلبك من الإيمانيات في أثناء العمل. لئن بسطت إلي يدك، يعني لئن مددت أنت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ ما هو السبب؟ إني أخاف الله رب العالمين. قال بعض الصحابة وإيم الله إن كان لأشد الرجلين، يعني هابيل كان أقوى من قابيل جسمانيا وبدنيا كان أقوى، ولكنه خاف الله عز وجل تورع، ولهذا قال حتى لو أنت مددت يدك لتقتلني أنا لن أمدد يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين، أخاف من عقوبتي. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، أنا لا أريد أن أخذ إثم قتلك بل سأتركك أنت حتى أنت الذي تكون تنال إثمي، يعني إثم قتلي، هذا هو ما فسره بأكثر من فسر. إثم قتلي هو الإنسان إذا قتل إنسانا، هل كل ذنوب المقتول تكون على القاتل؟ هذا لا أصل له. هناك حديث يذكره الناس يقولون ما ترك القاتل للمقتول من ذنب، قال علماء هذا الحديث لا أصل له وليس صحيحا بإطلاقه هكذا، إلا أن المظالم عموما، المظالم الإنسان إذا ظلم إنسانا فأتى يوم القيامة ولم يقتص منه ماذا يحصل؟ يأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أعطاه هو من سيئاته، وهذا ليس خاصا بالقتل، هذا عام في المقاتل، ولا شك أن القتل من أعظم المقاتل من أعظم المظالم، ولهذا إذا لم يستوفي المقتول حقه من القاتل ربما أيضا وضع له، وقد يعني قد يأتي في بعض النصوص أنه يأخذ من حسناته وكذا وكذا، لكن ليس بهذا الإطلاق. يعني على كل، فإذا بإثمي أي بإثم قتلك إياي، بإثم قتلي يعني، هذا على حرف مضاف، وإذا حمل على إثمي يكون على ما وجهناه أنه مظلوم، فبالتالي يأخذ من حسناته فإن لم تفي أعطاه من سيئاته. وإثمك أي وذنوبك التي فعلتها قبل ذلك غير قتلي يعني، فتكون من أصحاب النار أي من أهلها الملازمين لها الذين يطول مكثهم فيها. وقد قيل، قال كثير من المفسرين إن قابيل بعد أن قتل هابيل كفر، والله أعلم بهذا هل هو كفر أو لا، لكن المهم أنه فعل فعلا عظيما قتل وأفعال أخرى كثيرة. وذلك جزاء الظالمين، والنار جزاء الذين ظلموا أنفسهم بمثل ما فعلت، فطوعت له نفسه قتل أخي أي سهلت له وزينت له نفسه قتل أخيه هابيل فقتله فعلا فأصبح من الخاسرين، الذين خسروا يعني حظهم ونصيبهم ودخلوا النار والعياذ بالله. وقد قال بعض المفسرين إن قابيل، طبعا هذه أول عملية قتل في العالم يعني بالنسبة لبني آدم، تمام، بالنسبة لبني آدم هي أول، فكان لا يعرف كيف يقتله، يعني قيل إنه أخذه هكذا وأخذ يضربه أو يغمزه وما يعرف كيف يقتله، فجاء إبليس، إبليس طبعا يعني يريد لهذا الأمر أن يتم، فأخذ طائرا وضربه بحجر على رأسه حتى يريه كيف يستطيع أن يقتل، فأخذ هو أيضا حجرا ورضخ به رأس هابيل، قيل إنه يعني جاءه هكذا، وقيل إنه اغتاله وهو نائم، جاءه وهو يرعى الغنم وكان قد نام وارتاح، فأخذ حجرا فضرب به رأسه وشدخه وقتله. طيب، وبما أن هذا أول شخص أيضا يموت من بني آدم حتى قبل آدم، فما عرف ماذا يفعل به، فصارت السباع وكذا تترصد وتريد أن تهجم عليه، وهو لا يعني لا يريد هذا قابيل، فصار يحمله على ظهره، يحمل أخاه على ظهره ولا يدري ماذا يصنع به، الله عز وجل وصارت السباع ترقبه، تنتظر متى سباع الطير والبهائم متى يرمي به حتى تأكله، ويقال إنه حمله مدة مديدة طويلة حتى أرواح يعني تغيرت رائحته. فأراد الله عز وجل أراد أن يرشده كيف يواري جثة أخيه، فأرسل غراما فتعارك مع أخيه فقتله، ثم حفر في الأرض حفرة ووضعه فيها ثم دفنه، فصنع مثله، حفر حفرة ووضع فيها جسد هابيل ودفنه. هذا معنى قوله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، أي جثته وعورته، ففعل مثله. طيب قال يا ويلتا، يا ويلتا أصله يا ويلتي، لكن قلبت الياء الكسر فتحة والياء ألفا، أصلها يا ويلتي. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، يعني هل الغراب أقدر مني على يعني مواراتي أخيه الغراب؟ فأصبح من النادمين، أصبح من النادم. اختلف العلماء في ندمه هذا على ماذا كان، لأنه لو كان ندم على قتله لأخيه فإن هذا شيء من التوبة يعني، والتوبة، ولهذا جاء في الخبر الندم توبة، والله عز وجل قد أخبر أنه يعني أنه أصبح من الخاسرين في الآية التي قبلها، قال فأصبح من الخاسرين. ولهذا قال كثير من العلماء ندمه لم يكن على يعني على ما ارتكب في جنبي يعني ندما شرعيا، بمعنى أنه ندم على أنه عصى أمر الله وكذا، وإنما ندم إما لأن الغراب تفوق عليه بأن عرف كما هو السياق له، ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح، يعني الفاء هذه تربط بين ما سبق وهذا، فأصبح من النادمين. وقيل أصبح من النادمين على فراق أخيه، يعني عاطفة فقط وليست تدينا يعني. وقيل غير ذلك، المهم أنه ليس ندما معتبرا في التوبة ولم يتوب من ذنبه، من النادمين. وبعضهم وهذا بعيد علقه بما بعده، قال فأصبح من النادمين من أجل ذلك، يعني من أجل تفوق الغراب عليه، لكن هذا بعيد، بل من أجل ذلك متعلقة بما بعدها كما سنبينه إن شاء الله. قال أصحاب التفسير واقصص أيها الرسول على هؤلاء الحسدة الظالمين من اليهود خبر ابن آدم، يعني هذا ربط بين القصتين، هذا ربط بديع جدا بين القصتين. لاحظ كأنه يقول يا يهود لا تكونوا حاسدين لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فتكفروا بسبب هذا فتخسروا الآخرة كما فعل قابيل مع أخيه من هابيل، وهذه قصة معروفة عندهم طبعا، فبالتالي يقولون أنتم تعرفون هذه القصة فلا تكونوا مثل هذا، تخسروا الدنيا والآخرة بسبب حقدكم أن الله عز وجل أرسل رسولا من غيركم، إن كنتم أنتم تريدون طاعة الله فاتبعوا الرسل من أي مكان جاءوكم ومن أي قبيل جاءوكم، فالمسألة مسألة أنه من عند الله، ليس مسألة أنني هل هو ابن عمي أو ليس ابن عمي أو هذا قريبي، لا، ليست المسألة تعصبات. ولهذا سبق معنا أنهم إيش بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، كانوا يتوقعونه منهم، فلما جاء من بني إسماعيل كفروا. طيب ولهذا قال هنا واقصص أيها الرسول على هؤلاء الحسدة الظالمين من اليهود خبر ابن آدم وهما قابيل وهابيل بالصدق الذي لا مرية فيه، حين قدم قربانا يتقرب به كل منهما إلى الله سبحانه، فقبل الله القربان الذي قدمه هابيل لأنه من أهل التقوى، ولم يقبل قربان قابيل لأنه ليس من أهل التقوى، فاستنكر قابيل قبول قربان هابيل حسدا وقال لأقتلنك يا هابيل، فقال هابيل إنما يتقبل الله قربان من اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لاحظ أنهم لم يشيروا إلى قصة المرأة، وهذا هو الذي جاء في القرآن، ما في مرأة ولا أخت ولا غيره، يعني ليست لم يذكر هذا الأمر هنا. لئن مددت، ولكنه لم ينفى، لم يذكر ولم ينفى، لئن مددت يدك إلي تقصد قتلي فلست مجازيك بمثل صنيعك، ذلك ليس جبنا مني ولكني أخاف الله رب المخلوقات. فقال له مرهبا، وإن شئت مرهبا، إني أريد أن ترجع بإثم قتلي ظلما وعدوانا إلى أثامك السابقة، يعني يقول كأنه يعظه بهذا، فيها إحساس من الترهيب والتخويف من الله، أنك إذا فعلت هذا ستنال إثمي وإثمك، فتكون من أصحاب النار الذين يدخلون يوم القيامة، ذلك الجزاء جزاء المعتدين، وأنا لا أريد أن أرجع بإثم قتلك فأكون منهم. فزينت لقابيل نفسه الأمارة بالسوء قتل أخيها أبيل ظلما فقتله، فأصبح بسبب ذلك من الناقصين أنفسهم حظوظهم في دنياهم وأخراهم، لأن الخسران في الأصل هو النقص، تخسر الميزان معناها تنقص الميزان. فأرسل الله غرابا يثير الأرض، نعم يبحث في الأرض معناها يثيرها بالحفر أمامه ليدفن فيها غرابا ميتا ليعلمه كيف يستر بدن أخيه، هذا معنى سوء أخيه هنا. فأصبح من المتحسرين. من فوائد الآيات مخالفة الرسل توجب العقاب كما قال بني إسرائيل إذا عاقبهم الله تعالى بالتيه، وأيضا على ما ذكروا أن قابيل خالف آدم عليه السلام، ويعني بكت حواء بعد ذلك فيما ذكر بني إسرائيل وأهل الكتاب، وآدم حزن حزنا عظيما، لكن الله عوضه بابن آخر يقال له شيث. شيث قيل إنه هو الذي كانت ذرية آدم استمرت منه، ليس من قابيل وليس من هابيل، لأن هابيل قتل وقابيل لعن وطرد، وأما ذرية آدم فاستمرت من شيث هذا. وشيث هذا يقال إنه كان نبيا وكان له فضائل عظيمة جدا وكان جميلا وكذا، فعوض الله عز وجل آدم عن هابيل بشيث آدم وحواء. طيب قال قصة ابن آدم ظاهرها أن أول ذنب وقع في الأرض في ظاهر القرآن هو الحسد والبغي، هذا الذنب الذي في الأرض، أما ذنب آدم فكان في السماء لم يكن في الأرض، والذي أدى به للظلم وسفك الدم الحرام الموجب للخسران. الندامة عاقبة مرتكبي المعاصي، أن من سن سنة قبيحة وأشاع قبيحا وشجع عليه فإن له مثل سيئات من اتبعه على ذلك. نعم، ولكن إذن على هذا ما وقع من آدم طبعا سابق لما وقع من هابيل ليس كما من قابيل. فمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. هو النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالإنسان إذا دعا إلى هدى كان شريكا في الأجر كما جاء في بعض الأحاديث الدال على الخير كفاعل، ومن دعا إلى شر وضلالة فإنه يكون شريكا في الإثم والعياذ بالله، وقد سبق في أول هذه السورة تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن أجل ذلك وسن هذا الرجل القتل، كتبنا على بني إسرائيل وفرضنا عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني بغير موجب شرعي لقتلها بغير حق، وهذا الحق إما أن يكون قصاصا بمعنى أنه قتل نفسا قتل نفسا فقتل بها فهذا موجب شرعي لقتله كما سيأتي، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وسبق معنا في سورة البقرة كتب عليكم القصاص في القتلى، أو فساد في الأرض يعني سبب آخر جريمة أخرى تقتضي قتله مثل الرجم للزاني المحصن كما سيأتينا إن شاء الله وكما سبق، وأيضا الردة عن الدين من بدل دينهم فاقتلوه، وأيضا الفساد في الأرض كما سيأتي في الآية التي بعدها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فهذا قتل شرعي هذا لأنه هو فعل جريمة فيستحق أن يقتل، أما أن تقتل النفس ظلما كما فعل قابيل بغير نفس قتلها ولا فساد في الأرض ارتكبه فهذا هو من أكبر الكبائر، ولهذا قال فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل جميع الناس، ومن أحياها ولم يقتلها وحافظ على دمها فكأنما فعل هذا بجميع الناس. طيب ما وجه هذا؟ اختلف المفسرون في هذا على أقوال كثيرة، لأن معلوم طبعا من معلوم قطعا أن من قتل شخصين أعظم إثما ممن قتل واحدا، ومن قتل عشرة لا شك أنه أعظم ذنبا ممن قتل يعني خمسة مثلا، فكيف نجمع بين هذا المعلوم ضرورة وبين هذه الآية؟ فقالوا هذا على وجه التعظيم للقتل، يعني كأنما هذا تشبيه، لأن الكاف للتشبيه. ما هو وجه الشبه؟ ليس وجه الشبه الاستواء التام في الإثم، ليس هذا هو المقصود، وإنما قالوا مما وجهوا به ذلك من قتل نفسا واحدة فإنه ممكن أن يتجرأ بنفس الذي قتل به النفس الأولى على الثانية والثالثة والرابعة، ما دام أنه لا يخاف الله عز وجل ولا يرتدع ولا فمن قتل نفسا يمكن أن يقتل من شاء، ومن خاف الله عز وجل واتقاه واتقى قتل نفس واحدة فمن باب أولى أن أيضا يجتنب غيرها، لأن السبب هو تقواه لله عز وجل، كما تورع هابيل عن قتال قابيل ولا دفاعا عن النفس، تورع عن هذا وتركه. والدفاع عن النفس جائز، دفاع عن النفس جائز، بل قد يكون أحيانا يعني على حسب بعض الأحوال قد يكون واجبا، لا سيما إذا أريد الإنسان على عرضه مثلا، فقد يكون واجبا على الإنسان أن يدفع. أما في القتل فبعض العلماء خاصة في الفتن، يعني إنسان لا يريد أن يقاتل في الفتن حتى لا يدخل في دماء المسلمين مثلا، فقد جاءت بعض الأحاديث يعني من دافع عن نفسه عن نفسه فهذا جائز وطيب شرعا، ومن ترك رغبة في أن لا يدخل في الفتن فإن له وجه كما فعل، ولذلك جاء في بعض الأحاديث كن كخير ابني آدم، هذا إشارة إلى هذه القصة. فكأنما قتل، وقيل من قتل نفسا واحدة وجب عليه القصاص كمن قتل الناس جميعا، ومن يعني حفظ نفسه بترك قتل غيره فكذلك من غيره من الأنفس، من غيرها من الأنفس، كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقيل أي من قتل نفسا فإنه يستحق الإثم والعقوبة في الجملة بدخول النار مثل ما يستحقها من قتل غيره، ومن أحياها فإنه حافظ لجميع نفوس الناس بسبب تقواهم. وقيل غير ذلك في توجيه هذا. وقيل من قتلها مستحلا، وطبعا استحلال قتل كفر، فبالتالي واضح أنه إذا كان كافرا فسواء استحل نفسا واحدة أو غيرها من غير تأويل ولا شبهة فهذا قاتل، فهذا يدخل إيش النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا كان البخاري هذا حديث. قال رسول الله هذا المقتول فما بال القاتل؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني لولا أنه سبقه الآخر فهو أيضا عازم على الإثم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يعني جاءتهم بالآيات الواضحات القاطعات دل على صدق ما جاءوا به من عند الله، ومع ذلك ثم إن كثيرا منهم من بني إسرائيل بعد ذلك بعد مجيء الرسل بالآيات الواضحة القاطعة البينة الساطعة في الأرض لمسرفون، لمسرفون في الأرض متجاوزون الحدود بارتكاب المعاصي. قال أصحاب التفسير من أجل قتل قابيل أخاه أعلمنا بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو إفساد في الأرض بالكفر أو الحرابة، الحرابة ستأتي في التي الآية التي بعد إن شاء الله، فكأنما قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنده بين البريء والجاني، يقتل يعتدي، ومن امتنع عن قتل نفس حرمها الله تعالى معتقدا حرمة قتلها ولم يقتل فكأنما أحيى الناس جميعا لأن صنيعه فيه سلامتهم جميعا. ولقد جاءت رسلنا إلى بني إسرائيل بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، ومع هذا فإن كثيرا منهم متجاوزون لحدود الله بارتكاب المعاصي ومخالفة رسلهم، ومن ذلك قتل بعضهم بعضا كما ذكر الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم. فهذا أمر مهم جدا، وهو عدم الدخول في الفتن بين أهل الإيمان والإسلام، حتى لو جرت فتن مثلا في بعض البلاد أنت لا تدري عنها وعن تفاصيلها فلا تدخل فيها برأيك، لا تقول نعم وتفرح بقتل بعض الناس لأن هذا القتل إذا رضيت به أنت فقد تكون شريكا في الإثم، فلا تدخل نفسك فيما لا تعرف تفصيله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا واحد من الحدود، والحدود هي العقوبات المقدرة شرعا، يعني أشياء الله عز وجل أوجب على الحكام أن يفعلوها بأصحاب جرائم معينة. والعقوبات نوعان، حدود وتعزير. التعزير هو العقوبة غير المقدرة شرعا في النصوص، وعلى هذا يجتهد فيها الحاكم بما يراه رادعا لأهل الشر والفساد ومانعا لهم. وأما الحدود فإنها حدود مقدرة من قبل الله ورسوله لا يجوز تغييرها ولا تبديلها، وهذه أشهرها خمسة وإن شئت ستة، وهي الزنا والقذف، الزنا الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن والقذف 80 جلدة ذكره الله عز وجل في سورة النور، وكذلك جلد الزاني غير المحصن ذكره، والرجم متواتر في السنة وكان في القرآن ونسخ لفظه وبقي حكمه، ثم الحرابة وهذه هي آيتها، والسرقة وستأتي قريبا إن شاء الله، والخمر وهي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد 40 جلدة وزيدت في عهد عمر لأن الناس صاروا لا يرتدعون إلى 80، وهذه زيادة عزير على الأرجح. والسادسة إن شئت هي الردة، من بدل دينه فاقتلوه. قد يعني استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأن من بدل دينه فإنه يقتل، وقد ذكرنا هذا عند قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه هي الحدود الستة المشهورة الكبيرة. طيب، فإذا منها هذا الحد. ما هي الحرابة؟ الحرابة هي أن هي قطع الطريق، إذا كان هناك جماعة لهم منع وقوة يقطعون الطريق على المسافرين، هذا اتفاقا. واختلف العلماء في المكابرين في الأمصار. ما معنى المكابرين في الأمصار؟ معنى مثلا العصابات التي داخل البلد يهجمون ويسلبون ويقتلون. فقال كثير من العلماء حكمهم نفس الحكم، فهؤلاء أيضا محاربون فيكون لهم نفس العقوبة. وبعض العلماء قالوا لا، هذه العقوبة خاصة لقطاع الطرق الذين يكونون خارج المدن. والآخرون قالوا لا، لأن نفس العلة هي أنهم يثيرون الهلع في المجتمع ويعتدون بسبب قوتهم، فهم ليسوا مثل السارق. قد يقول قائل إيش الفرق بين هذا وبين السارق؟ لا، السارق يدخل خفية وقصده المال فقط، لا يكابر الناس على أنفسهم ولا كذا، ولا يكون عنده تنظيم بحيث يثير الهلع في المجتمع كله لأنه يأخذ بالقوة وبالسلطان قهرا، لا. فالسارق يسرق ويخرج، هذا هو الأصل. نعم قد يعني يجري بينه وبين شخص، لكن هذا ليس هو المقصود الأصلي للسارق. السارق لو وجد شخص نائما فإنه لا يقبضه ويريد أن يأخذ هذا المال خفية ويذهب كما سيأتي إن شاء الله. أما المحاربون لا، يكونون جماعات وبقوة السلاح ويرهبون الناس. فهؤلاء يعني يجب على الحاكم إذا ظفر بهم، طبعا هو يجب عليه أن يسعى في الظفر بهم، ثم إذا ظفر بهم عقوبتهم حد الحرابة. ما هي؟ قال لك الله عز وجل نص عليه في القرآن: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بالتقتيل والنهب وإخافة الناس وقطع السبيل أن يقتلوا. ذكر لهم 4 عقوبات: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه 4 من العلماء مثل الإمام مالك وجماعة من قالوا يخير فيها الإمام، لأن الله ذكرها في صيغة أو، وأنا إذا قلت لك افعل كذا أو كذا أو كذا معناها افعل أي واحد من هذه 4. طيب على أي أساس يختاروا؟ يختاروا على ما فيه المصلحة، الشيء الذي فيه المصلحة يفعله. وقال كثير من العلماء أو أكثرهم بل هذه العقوبات مرتبة على ترتيب معين. فقوله أن يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال، فإنهم يصلبون، طبعا هو معروف أن الصلب معه قتل، ليس المقصود أنه نصلبهم أحياء ثم ينزلون ويذهبون، لا. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا إذا أخذوا المال فقط وقطعوا الطريق وكذا لكنهم لم يقتلوا أحدا. أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا فقط ولم يقتلوا ولم يأخذوا المال، يعني بدأوا في الإرهاب للناس وكذا لكن ما حصل منهم أخذ مال ولا قتل فأخذوا، فحينئذ ينفون من الأرض. طيب ما معنى هذه العقوبات 4؟ أن يقتلوا واضح، قتل معروف. أو يصلبوا، الصلب معنى أن يوضعوا على الخشبة، واختلف العلماء في كيفيته، فمنهم من قال يقتلون ثم يصلبون وهذا واضح، وقيل ولاحظ أن الصلب فيه شيء من بث الطمأنينة في نفوس الناس أن هذا المجرم الذي حيركم زمانا والذي أخافكم هذا هو خلاص مسلوب انتهى أمره، وحتى يكون عبرة لمن اعتبر. ولهذا قال العلماء الحدود جوابر وزواجر. الحدود لماذا فيها هذه القوة؟ الإسلام هو دين العدل والقوة والرحمة، ليس دين الرحمة والضعف واللين المطلق الذي لا يناسب في غير موضعه، كما قال الشاعر: ووضع السيف في وموضع ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، يعني أنت كما أنه لا يناسب في موضع اللين والكرم وكذا أن تشتد، كذلك لا يناسب في موضع الشدة أن تلين، وإلا خاصة في أمور الملك والسياسة الشرعية وكذا ستفسد الأمور. ولهذا كثير من الأمم التي منعت القصاص وخالفوا حكم الله عز وجل من الأمم الكافرة شاع عندهم القتل وذاع، حتى الدول التي تدعي أنها أعظم دول في العالم فيها من نسب القتل ما الله به عليم، لأن القاتل إذا قتلت شخصا سوف أحبسك طيب وماذا ستفعل لي في الحبس؟ سوف أطعمك وأسقيك وكذا، لكنني سأقيد حريتك. فقد يسيطر عليه الغضب ولا يعبأ بمثل هذا العقاب الهين بالنسبة لما يريد فعله، خاصة إذا كان سيكون عصابات ويجنون أموالا كثيرة، والدولة أنفسها قد تمكث سنينا ولا تستطيع القبض عليهم، ثم بعد هذا كله نقبض عليهم ونسجدهم فقط. خلاص افعل يا حبيبي، وبعدين عيشوا حلاوة إلى آخر لا ما يصلح. كيف سينزجر غيرهم؟ نحن نريد أن لا يفكر غيرهم في مثل فعلهم أصلا، لا تسول له نفسه، فلا بد من العقوبة. والله عز وجل يعلم، ونحن أصلا الأصل في المؤمن أنه يعلم أن الله عز وجل هو الحكيم وهو العليم وهو العدل وهو الحكم سبحانه وتعالى. إذا حكم بشيء فلا رد له، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعترض على حكم الله فيقول مثلا هذا الحكم لا، لماذا قاسي أو فيه وحشية، بل إن الإنسان إذا رده كان كافرا، ولا تنفعه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا لو صلى كل يوم في الصف الأول ويقيم الليل، لا تنفعه إذا رد حكما واحدا من أحكام الله ورفضه، مع أنه يعرف أنه حكم الله عز وجل طبعا، ليس جاهلا وليس متأولا، فهذا كفر بالله عز وجل. فلا بد للإنسان أن ينتبه لنفسه، ما حكم الله به فعلى العين والرأس. إنما جزاء، ولهذا البلاد التي اتبعت هذا التشريع من الدول المباركة الإسلامية يقل فيها مثل هذا، كلما كان السلطان حازما وآخذا بحدود الله عز وجل كلما ارتدع الناس عن ذلك. أو يصلب، قلنا قال بعضهم يقتل ثم يصلب، وقيل يصلب أياما حيا ثم يقتل بعد ذلك ينزل ويقتل، طبعا أكيد أنه يطعم ويسقى وكذا الله أعلم، لأن الأصل أن التعذيب لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم إن الله يعذب الذين يعذبون يوم القيامة. طيب وكذلك قيل غير ذلك. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، معنى هذا أن تقطع اليد اليمنى من المعصم وتقطع الرجل اليسرى من الكعب، هذا معنى من خلاف، لأن هذه ليست سرقة عادية كما ذكرنا، اقترن بها من إرهاب المجتمع وتخويفه وإثارة البلبلة والزعزعة. أو ينفوا من الأرض، النفي قيل أنه يطرد من بلد إلى بلد، وقيل المعنى أنهم يطاردون حتى يظفر بهم، فإذا ظفر بهم أقيمت هذه العقوبات عليهم. وقيل هو الحبس، وقيل هو الحبس في بلد أخرى غير بلده، يعني يذهب به إلى مكان ويحبس فيها. ويذكر هذا عن عمر أنه قال أحبسه ولا يعني أذهب به إلى أهل بلد أخرى يؤذيهم، لأن إذا نفيناه إلى بلد أخرى ربما يؤذي أهل البلد الأخرى، لكن طبعا هو، ولهذا قال بعض العلماء المقصود أنه يحبس لكن في بلد أخرى، الله أعلم. ذلك وهذا أصلا إذا ما ارتكبوا إلا الإخافة كما عرفنا، وإلا في الأصل هو ما تقدم. ذلك لهم خزي في الدنيا، هذا لهم ذل وإهانة في الدنيا يخزيهم الله عز وجل به ويجعلهم عبرة لمن يعتبر، ولهم في الآخرة عذاب عظيم غير ما ينتظرهم في الدنيا من العذاب العظيم في نار جهنم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. ما أوسع رحمة الله عز وجل يفتحها حتى لأهل الإجرام، إلا الذين تابوا يعني إلا الذين رجعوا وتابوا إلى الله عز وجل من قبل أن تقدر عليهم، من قبل أن يقبض عليهم الإمام ويتمكن منهم. طيب هؤلاء ما حكمهم؟ قال لك فاعلموا أن الله غفور رحيم. ما معنى الله غفور رحيم؟ يعني خلاص يذهبون ما في أي شيء؟ لا، جمهور العلماء على أن هذا معناه أن ما ارتكبوه ينقسم قسمين، قسم فيه حق لله وقسم فيه حق للعباد، فإذا قبض عليهم قبل أن يتوبوا فلا تنفعهم التوبة في إسقاط، طبعا قد تنفعهم فيما بينهم وبين الله، أما الحد فلا يسقط، وإلا صرنا كلما أخذنا واحد مجرم يقول تبت إلى الله وأرسلوني إلى ما يصل. التوبة تنفع قبل الارتكاب، أما قبل القبض، أما بعد القبض عليه لا. طيب إذا قبض عليه، إذا قبل أن يقبض عليه تاب، قال يا جماعة وجاء سلم نفسه، قال يا جماعة أنا كنت قاطع طريق وتبت إلى الله وندمت، ما الحكم؟ ما كان حقا لله يسقط، ولهذا قال لك فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولهذا قالوا هو أصلا الأصل في حكمه أنه لا يجوز العفو عنه، يعني القصاص يجوز العفو عنه كما تقدم لنا في سورة البقرة، لو أن أولياء القتيل أو بعضهم قالوا نحن عفونا عن القاتل ماذا يحصل؟ يسقط القصاص. أما هنا لا يسقط القصاص، لأن هذا فيه حق عام للمجتمع الإسلامي، ليس الموضوع موضوع قتل عادي، هذا موضوع فيه إثارة الرعب والبلبلة وإرهاب الناس والآمنين، فبالتالي لا يجوز العفو عنه أصلا، ليس لهم العفو، هذا الإمام لابد أن يقتله إذا قتل. أما إذا جاء تائبا حق الله سقط، فنرجع إلى الأصل فيكون قصاصا، يكون الأمر عند أولياء القتيل، إن شاءوا عفوا وإن شاءوا اقتصوا، تمام. وكذلك الأموال وما إلى ذلك، هذه حقوق للناس لا تسقط، لكنه يسقط عنه مثلا القطع من خلاف وهذه الأشياء تسقط عنه وتبقى حقوق العباد. وبعض العلماء بعض السلف قالوا يسقط عنه الجميع، لكن هذا القول ليس مشهورا، إنما المعروف عند الأئمة أنه الذي يسقط عنه هو حق الله، أما حق العباد فلا يسقط إلا إذا عفوا عنه. يا أيها الذين آمنوا، طيب قال أصحاب التفسير مع عاقبة الذين يحاربون الله ورسوله ويبارزونه بالعداوة والإفساد في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وقطع الطريق إلا أن يقتلوا من غير صلب أو يقتلوا مع الصلب على خشبة ونحوها أو تقطع يد أو تقطع يد أحدهم اليمنى مع الرجل اليسرى، هذا معنى من خلاف يعني ليس من نفس الجهة، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، هذا إذا بعد هذا مرة أخرى فعل، أو يغربوا في سيأتي مزيد بيان لهذا لعله إن شاء الله في السرقة، أو يغربوا في البلاد ذلك العقاب لهم فضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من هؤلاء المحاربين من قبل قدرتكم يا أولي الأمر السلطان عليهم فاعلموا أن الله غفور لهم بعد التوبة رحيم بهم ومن رحمته بهم إسقاط العقاب عنهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ينادي الله عز وجل أهل الإيمان ويأمرهم بثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يجعلوا بينه وبين بينهم وبين غضبه وعقابه وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، إذن اترك المحرمات وافعل القربات، الوسائل هي القربات، توسل أي تقرب وتوصل، توسل وتوصل متقاربان في المعنى، معناه اطلبوا ابتغوا يعني اطلبوا، اطلبوا إلى الله عز وجل ما يقربكم إليه من الأعمال الصالحة، وليس معنى هذا كما يقول الخرافيون، هذا هو كلام العلماء عن التفسير، وليس كما يقول الخرافيون أن معنى هذا اجعل بينك وبينه وليا صالحا أو كذا، هذا باطل وهو فعل المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فليس معنى تجعل بينك وبين الله وسيلة أن تجعل بينه بينك وبينه شخصا، لا، المقصود العمل، فالله عز وجل ليس بينه وبين العباد وسائط في التقرب، وإنما بينه وبينهم الإيمان والعمل الصالح، من بطأ بيعمل لم يسر به نفسه. نعم الشفاعة يوم القيامة بضوابطها وهي ملك لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا، أما أنت تعبد شخص عشان يشفع لك بالعكس هكذا حرمت نفسك من الشفاعة. من أحق الناس بشفاعتك يا رسول، من أحق الناس يا رسول الله بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي وقال من نفسي كما صحيح البخاري. فالتوحيد هو سبب الشفاعة لا الشرك، أن تعبد الشيخ وأن تقول إنه يستجيب الدعاء وأنه هو الذي يرزق الناس ويعطي الأولاد، وهذا هذه الخرافات والوثنيات التي ليس للإسلام صلة بها من قريب ولا بعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم الناس هذا، علمهم إذا سألت فاسأل الله، وهذا القرآن من أوله لآخره هل سمعت فيه إذا حصل لكم شيء فادعوا الرسول، فادعوا إبراهيم، فادعوا موسى، فادعوا عيسى، فادعوا جبريل، هذا كلام كله خرافات، هذا وثنيات. الدين هو كما سبق معنا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا فضلا عن غيرهم، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، هذا كفر وضلال، إنما الدين هو تعليق القلوب بالله وحده. طيب إذن وهذا هو قول أهل التفسير، افتح ما شئت من التفاسير وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، أيضا نصرة الدين من أعظم الأسباب، وإلا لو كان كما يقولون مثلا أبو فاطمة وخلاص ما يحتاج جهاد ولا تقوى، هذا كله تصور وثني للدين ليس له أصل. وجاهدوا في سبيله أي ابذلوا الجهد في نصرة دينه سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون، أي لعلكم تفوزون وتظفرون في دار البقاء الأبدي بالنعيم السرمدي. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واطلبوا القرب منه بأداء ما أمركم به والبعد عما نهاكم عنه وجاهدوا الكفار ابتغاء مرضاته لعلكم تنالون ما تطلبونه وتجنبون ما ترهبونه إذا قمتم بذلك. ثم لما ذكر الله عز وجل ما ينبغي لأهل الإيمان أن يذكروه أن يفعلوه ذكر ما يكون عليه حال أهل الكفران، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، إن الذين كفروا في يوم القيامة الكفار لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، لو كان له ملء الأرض ذهبا فافتدى به، بل ولو أعطيناه مثله معه آخر ضعف ما في الأرض جميعا ليفتدي به ويخلص نفسه من عذاب الله يوم القيامة ما تقبل الله منه ذلك. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين أرأيت لو كان لك مثل الأرض ذهبا فكنت مفتديا به؟ قال نعم. قال كذبت، فإني أخذت عليك وأنت في ظهر أبيك آدم، لقد أمرتك بأهون من هذا، ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك، أو كما جاء في الحديث حديث أنس الذي في البخاري ومسلم. وهذا يدلك على ما ذكرنا، أنه إذا أشرك الإنسان لا فائدة، ولا يستطيع أحد أن يشفع له، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولهم عذاب أليم موجع شديد يوم القيامة، وهو النار. ولهذا قال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم يعني ماكثين فيه أبدا لا يستطيعون من الخروج. يريدون، قيل يريدون بمعنى أنهم يحاولون فعلا، مثل قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، يعني قيل أنهم يحاولون فيضربون بمطارق من حديد وكذا يرجعون فيها، وكما ذكر الله عز وجل نحو ذلك في سورة الحج، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، مقامع يقمعون بها ويضربون بها فيردون في النار خالدين فيها أبدا. وقيل إنهم يتمنونه بقلوبهم، يتمنون يعني يقولون لو أن لنا كرة وما إلى ذلك، وما هم بخارجين منها لا يخرجون منها أبدا، ولهذا قالوا لهم عذاب مقيم أي يخلدون فيه أبد الآباد والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير إن الذين كفروا بالله وبرسله لو قدر أن لكل منهم ملك ما في الأرض جميعا ومثله معه فقدموه ليفكوا أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة ما قبل منه ذلك الفداء ولهم عذاب موجع يريدون الخروج من النار إذا دخلوها وأنى لهم ذلك فلن يخرجوا منها فيها فلن يخرجوا منها ولهم فيها عذاب دائم. من فوائد الآيات حرمة النفس البشرية وأن من صانها وأحياها كأنما فعل ذلك بجميع البشر، وأن من أتلف نفسا بشرية أو أذاها من غير حق فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا. عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله ممن يفسدون بالقتل وانتهاب الأموال وقطع الطرق هي القتل بلا صلب أو مع الصلب أو قطع الأطراف من خلاف أو بتغريبهم من البلاد، وهذا على حسب ما صدر منه. توبة المفسدين من المحاربين وقاطع الطريق قبل قدرة السلطان عليهم توجب العفو على ما ذكرنا من التفصيل والخلاف. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز الحكيم، هذا حد آخر لمن سرق سواء كان ذكرا أو أنثى. والسارقة هي إخراج المال من حرزه خفية، يعني أخذ المال من حرزه خفية بلا شبهة، يعني إنسان أخذ المال أخذ مال نصابا، السرقة التي توجب القطع لا بد أن تبلغ النصاب، والنصاب هو ربع دينار من ذهب أو 3 دراهم من فضة. الدينار هو نحو 4، قدره العلماء المعاصرون بأربع جرامات وربع، إذا ربعه جرام وشيء يعادل هذا من الذهب، هذا هو نصاب الفضة. من سرق أقل منه فإنه يعاقب لكنه لا تقطع يده، وإذا ساوى 3 دراهم لا ربع دينار فهذا فيه خلاف ولا نريد أن ندخل في التفاصيل. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، فخصص هذه الآية ليس كل سارق وسارقة تقطع أيديهما، لا بد أن يبلغ نصابا. الشرط الثاني أن يكون من حرز مثله، الحرز هو المكان المعد لحفظ المال شرعا عرفا، يعني مثلا إذا كان الإنسان وضعه في خزانة أو مثلا حتى لو وضعه مثلا في تحت سرير في بيته في مكان معين عادة يحفظ فيه المال فهذا يكون سارقا. أما لو إنسان مثلا وضع المال كان في الشارع مثلا فوضع المال بجواره فجاء إنسان وخطفه وذهب به هذا ليس لا تقطع يده لأنه ليس في حرزه، هو عنده نوع تفريط بوضعه. ليس معنى هذا أن هذا جائز، لا هذا من الكبائر ويعاقب وكذا، لكن نتكلم عن قطع اليد بالذات، قطع اليد لابد أن يكون فيها المال في حرز. أما المال الذي يكون مثلا في الشارع ضاع مثلا من صاحبه فأخذها أو مثلا تركه صاحبه وغفل عنه فجاء إنسان فخطفه، هذا يسمى بالمختلس أو المنتهب أو يعني هذه أشياء معاه، لكنه ليس هو الذي تقطع يده. فالذي يخون مثلا شيئا كذلك إذا مثلا إنسان ائتمن على مال فأخذه هذا لا تقطع يده، هو خائن وإذا ثبت عليه عاقب ويعني يقدر الإمام عقوبته أيا كانت وكذا، لكن ليس قطع اليد. قطع اليد لابد بشروط معينة وهي أن يأخذ المال من حرز مثله خفية، أما إذا كان قهرا مثلا واحد جاب السلاح وقال لك أخرج هذا المال، هذا غاصب وهذا يعني قد يأخذ حكم الحرابة أو لا التي سبقت، هذا شيء آخر. لكن قطع اليد الذي فقط يقتصر فيه على قطع اليد هذا شيء آخر. أو إذا مثلا بغير سلاح جاء مثلا فضربه وضربه وأخذ المال مثلا، هل هذا سارق؟ هذا يعني ينظر هل أخذه من حرز مثلي أو لا، هذا يختلف باختلاف الأعراف وباختلاف. فإذا كان أخذه من حرز مثله كان يأخذه، وقد النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أمر بقطع رجل أخذ رداء من تحت رأس الصحابي، قال العلماء هذا يعتبر حرز مثلي، أن الإنسان مثلا إذا نام يضع الأشياء في عرفهم في زمانهم في مكانهم، كان هذا الحرز بالنسبة لمثل هذا. أين سيضعه يعني الثوب؟ أين سيضعه؟ ما في مكان آخر يضعه فيه، هو نام في المسجد ووضعه تحت رأسه، إذن هذا نوع من الإحراز له ونام عليه حتى لا يأخذ يعني ويتكل عليه، فجاء هذا وسحبه من تحته فقطعت يده. وكذلك إذا أخذه مثلا من البيت دخله وأخذه من مكان الذي تحفظ فيه وخرج، هذا أخذه من حرز مثله فتقطع يده. كذلك إذا دخل مثلا الدكان وأخذه من الخزانة الأموال، كسر مثلا القفل وكذا ودخل، هذا أخذه من حرز مثله فتقطع يده، وهكذا. طيب وبلا شبهة، أما إذا كان له فيه شبهة فالحدود تدرع بالشبهات. مثلا إذا الولد أخذ من مال أبيه لأنه يرى أن أباه مثلا لا ينفق عليه كفاية أو كذا، فهذا لا تقطع يده. وكذلك من باب أولى إذا أخذ الوالد من مال ابنه لأنه يرى أن له حقا فيه، بل بعض العلماء يجوزون له الأخذ لكن بالطريقة معينة يعني ليس، وهكذا لا بد أن يكون لا شبهة له فيه. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المقصود أيمانهما كما جاء في القراءة الشاذة يستفاد منها في التفسير ولا يقرأ بها، أيمانهما فتقطع يده اليمنى من المعصم. فإن عاد فجمهور العلماء على أنه تقطع رجله اليسرى أخذا من ما سبق، أنه في الحرابة ما قطع أيدي الجميع، وهذا فيه حكمة بالغة، لأننا لو قطعنا اليدين سيعطل ونحن لا نريد أن نعطله، نحن نريد أن نعاقبه بقدر جرمه فقط، لكن لو أراد أن يكتسب أن يعيش فيكون له يد أخرى. طيب فإن عاد مرة ثالثة فالجمهور حينئذ يقولون يقطع يده اليسرى، فإن عاد مرة رابعة فالرجل اليمنى. وقيل جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا وبعض العلماء يقولون لا، بعد المرة الثانية يحبس ولا يقطع منه شيء آخر، إذا كان صاحب الحرابة يقطع منه هذان فقط، فكذلك السارق قيل إنه يحبس ولا. وقال علي إني أستحي من الله ألا أدع له، روي عن علي رضي الله عنه قال أستحي من الله ألا أدع له يدا يستنجي بها ورجلا يمشي بها. ففي خلاف المرة الثالثة ماذا يفعل به. وذهب بعض أهل الظاهرية إلى أنه يقطع يده اليسرى في المرة الثانية، لكن جماهير العلماء من أئمة الأربعة وغيرهم على أن الرجل اليسرى هي التي تقطع كما يعني يؤخذ هذا من الإشارة في حد الحرابة السابق، جزاء بما كسبا بسبب عقوبة لهما على جزاء، أي هذا جزاء من الله عز وجل لهما على ما ارتكبا من الإثم، نكالا من الله عقوبة تمنع نكلا امتنع عن الشيء، فتمنع أيضا من معاودة هذه الجريمة ويعني يعاقبهم الله عز وجل بها ويردعهما بها، والله عزيز حكيم فبعزته وحكمه وحكمته وحكمه حكم بهذه الأحكام العظيمة التي لو طبقها الناس لقلت السرقات. يعني الآن مثلا بلاد كثيرة بسبب ضعف الأمن الناس يتجرؤون فيها على السرقات، ولو أقيمت حدود الله لا فكر كل واحد 1000 مرة قبل أن يسرق، إذا كل واحد يسرق بالشروط الشرعية المعتبرة تقطع يده لقلت السرقات جدا وخاف الناس. فمن تاب، لأن الله هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يعلم ما الذي يصلحه، أما سجن سنة وأخرج واسرق مرة أخرى إلى 70 مرة إلى أن يقبض عليك ثم مرة أخرى سجن عدد معين وهكذا، فهذا ليس هو الذي حكم الله به وليس هو الذي يصلح الإنسان، لأن الله أعلم بما يصلح. ولا نعطله ولا نعطل أهله، عنده أسرة وعنده كذا نحبسه سنة ومن الذي سينفق عليه، خلاص أنت تعرف من الأول أنك إذا سرقت ستقطع يده ثم انطلق. إذا والمال يغرم لصاحبه، المال عند كثير من العلماء أيضا يرد عليه لا سيما إذا كان موجودا عنده أو موسرا، أما إذا كان معسرا وقطعت يده فبعض العلماء قالوا خلاص يكفيه هذا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، تاب إلى الله عز وجل وندم وأصلح العمل، فإن الله يتوب عليه ويغفر له، إن الله غفور رحيم لمن تاب إليه ويغفر له. ألم تعلم أيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس ألم تعلم أن الله أيها الإنسان وهي المخاطب أن الله له ملك السماوات والأرض فهو الذي يحكم بما شاء سبحانه لأن الجميع ملك له وهو أعلم بما يصلح العباد يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء من الذنوب والمعاصي أما الشرك فإن الله لا يغفره والله على كل شيء قدير من هذا وغيره قال أصحاب التفسير والسارق والسارقة فاقطعوا أيها الحكام اليد اليمنى لكل منهما مجازاة لهما وعقوبة من الله على ما ارتكباه من أخذ أموال الناس بغير حق وترهيبا لهما ولغيرهما والله عزيز لا يغضبه شيء حكيم في تقديره وتشريعه فمن تاب إلى الله من السرقة وأصلح عمله فإن الله يتوب عليه تفضلا منه ذلك أن الله غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم لكن لا يسقط عنهم حد الحد بالتوبة إذا وصل أمره إلى الحكام إذا إنسان سرق من إنسان فإنه إذا تاب عليه قبل أن يرفعه إلى الحاكم إذا سامحه فيما بينه وبينه لا بأس أما إذا وصل الأمر الحاكم حتى لو عفى عنه لا لا لا, لا عفو العفو في الحدود يكون قبل بلوغها إلى السلطان أما بعد بلوغها إلى السلطان في الحدود نحن نتكلم في الحدود فلا عفو ويجب الحد لقد علمت أيها الرسول أن الله ومن ورائه مخاطب جميع الناس أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء وأنه يعذب من يشاء بعدله ويغفر لمن يشاء بفضله إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وانظر كيف قدم الله عز وجل هنا التعذيب على المغفرة قال بعض العلماء لأن السياق هنا سياق وعيد للكفرة والمجرمين والمذنبين والسراق والمحاربين فناسب هنا في هذا الموضع أن يقدم التعذيب لأنه للزجر يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم قيل أن هذه الآيات نزلت في قوم من اليهود يهود خيبر زنى فيهما رجل وامرأة محصنان وكان الرجم عندهم في التوراة موجودا ولكنهم كانوا كما سيأتي اصطلحوا على عقوبة أخرى فقالوا إن هذا الرجل الذي في يثرب يعني جاء بالرحمة وجاء بكذا وعندنا بنو النضير وبنو قريظة من أقاربنا اليهود هم في المدينة فجعلوهم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا محمدا عما يقول في الزانيين المحصنين فجاء اليهود الذين في المدينة نيابة عن أهل خيبر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يتجد في الزانيين المحصنين فقال الرجل فقالوا لا هم طبعا قالوا إذا أتاكم بالتخفيف جلد كذا خذوا أما إذا قال لكم الرجل ما فقال الرجل فقالوا لا خلاص قال طيب وهي في التوراة قال وهذا ودي هذا قال إنها وكان عبد الله بن سلام حاضرا وهو من علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال التوراة قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وكان فيهم رجل من أعلمهم يقال له ابن سوريا ابن سوريا بالصاد وكان رجلا شابا يعني أعور وكذا لكنه كان عالما بالتوراة جدا فقالوا من أعلمكم قال ابن سوريا هنا روايتان في رواية أنه جاء ابن سوريا فناشده الرسول صلى الله عليه وسلم وعظم عليه النشدة فقال له أناشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق لكم البحر وأنزل عليكم التوراة وفعل نشدان عظيم جدا حتى خاف الرجل فقال هل تجد الرجم في التوراة أو لا فقال نعم إنها لفي التوراة ولولا أنك نشدتني بهذا ما قلت لك قال أنا خفت أن يحرقني الله عز وجل أو يحصل لي شيء إذا كذبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النشدة وفي رواية وهي الأصح لأنها في الصحيحين أنه قال إيت بالتوراة وقرأها فوضع ابن سوريا يده على آية الرجم قرأ حتى إذا وصل إلى آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما قبلها وما بعدها يريد أن يوهم الناس أنها ليست موجودة وعبد الله بن سلام حاضر وهو عالم بالتوراة فقال لو ارفع يدك وهذا في الصحيحين فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح آية الرجم تلوح واضح آية الرجم موجودة فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليهم الحد وكما في صحيح مسلم قال حتى قال ابن عمر فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة يعني من شدة حبه لها حتى وهما يرجمان فهو ينعطف على المرأة حتى يقيها الحجارة ولن ينفعها يعني لأنه سيموت الجميع طيب ولهذا جاء في صحيح مسلم أنه قال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا ماتوا طيب فسألوا لماذا أنتم فعلتم هذا قالوا والله الزنا كثر في أشرافنا فكنا إذا زنى فينا الشريف تركناه وإذا زنى فينا الضعيف أقمنا عليه الحد فقال بعض أقوام الضعفاء قالوا والله لا يرجم صاحبنا حتى يرجم صاحبكم يعني ورجل من ليس له شأن لكن عنده قوم فكان ابن العم ابن عم الملك زنى فتركوه فجاءوا يرجمون هذا الضعيف قال أهله لا قومه قال لا يرجم فلان حتى يرجم فلان ابن عم الملك. فقالوا خلاص تعالوا نصطلح على عقوبة ونضعها من عندنا على أنها عقوبة للجميع للشريف والضعيف. فاصطلحوا على أنهما يجلدان ويحمم وجوههما بالسواد، يعني يضعون مثلا شيئا أسود على وجوههما ويركبان الحمير ويطاف بهما ويوبخان وكذا، لكن لا رجم ولا. فنزلت هذه الآيات العظيمة في هذا أنهم استبدلوا حكم الله وحرفوا، لكن نلاحظ هنا حرفوا حكم الله وأنكروه وزعموا أن هذا الحكم هو حكم التوراة، حتى نفهم الآيات الآتية. إذن هؤلاء بدلوا حكم الله ونسبوه إلى الله، سبب النزول يعين على فهم الآيات. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا تحزن بسبب هؤلاء المسارعين في الكفر والضلال، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هؤلاء هم المنافقون، ومن الذين هادوا اليهود سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يتكلموا. سماعون للكذب قيل أي يسمعون الكذب أي يقبلونه، كقولنا سمع الله لمن حمده أي قبل الله واستجاب الله لمن، يعني يستجيبون الكذب إذا سمعوا. وقيل سماعون لأجل الكذب بمعنى أنهم يسمعون منك ثم يحرفون الكلام، يقولون قال كذا وكذا لأجل أن يكذبوا عليك، يأتون فيحضرون مجلسك ثم يحرفون كلامك. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يعني يسمعون لأجل أناس لم يأتوا مجلسك، وهذا على ما ذكر من سبب النزول أن هؤلاء الذين في المدينة لأجل آخرين من أهل خيبة من اليهود، أو المنافقون يسمعون لأجل اليهود الذين لا يحضرون المجلس. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وهذه إشارة إلى اليهود، يحرفون كلام الله عز وجل من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. يقولون إن أوتيتم هذا، وهو الجلد والتحميم الذي قلناه والعقوبات الخفيفة، فخذوه، إذا قال لكم هذه العقوبات فاقبلوها منه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، وإذا قال لكم غير هذا كالرجم لا احذروا ولا تقبلوا ما أتاكم به. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، من أراد الله عز وجل إضلاله وإهلاكه وخيبته وخسرانه فلن تملك له يا محمد ولا غيرك من الله شيئا، وهذا فيه أن الهداية والإضلال بيد الله ليس بيد أحد منه. ولهذا قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، هؤلاء الذين أراد الله عز وجل أن تبقى قلوبهم نجسة ومدنسة ولا يطهرها ولا يزكيها، لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا إهانة وذل بالتقتيل والأسر والجهاد والسبي وما إلى ذلك، ولهم في الآخرة عذاب عظيم في نار جهنم. سمعون للكذب كرره تأكيدا، أكالون للسحت، يعني كثير، طبعا أكال هذه صيغة مبالغة، يعني يكثرون من أكل السحت، والسحت هو المال الحرام وأصله الإهلاك والشدة في اللغة، قال بعضهم يأكلون المال الحرام كالرشا، لأن الحكام اليهود كانوا يقبلون الرشوة ليحكموا بالباطل. فإن جاءوك هؤلاء اليهود فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني أنت مخير، إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت فاتركهم وقل لهم أنا لا أحكم بينكم ارجع، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، إذا عرضت عنهم فإن هذا لا بأس عليك من ذلك، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وأما إذا حكمت فلا بد أن تحكم بينهم بالقسط والعدل، وهو الشريعة التي أنزلها الله إليك. بمعنى أن الحاكم الإسلامي، نحن في دولة الإسلام المسلمون يجب أن يحكم بينهم بالشريعة قولا واحدا، وهذا لا إشكال فيه، والمسلم والكافر أيضا يحكم بينهما بالشرع الإسلامي، لأننا أصلا في دولة الإسلام، ولأن المسلم لا يجوز له الاحتكام إلى غير شريعة الإسلام. وأما إذا جرى شيء فيما بين أهل الذمة فيما بينهم فنحن لا نلزمهم بحكمنا، وهذا يجهله كثير من الناس الذين يعترضون بغير علم وبجهل، يقولون طيب ولو في معنى، من الذي قال لك أننا نلزمهم بحكمنا؟ هم فيما بينهم، لكن بس ما يكون شيء عام يؤثر على المجتمع، شيء فيما بينهم هذا يخصهم، لكن إذا احتكموا إلينا فلا يجوز لنا أن نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام، لأن حكم الإسلام هو الحق أصلا وما سواه كله باطل. طيب هل يجوز للحاكم أن يعرض عنهم؟ هذه الآية صريحة في هذا، قال أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، لكن هذه الآية اختلف العلماء فيها على قولين، فمنهم من قال هي محكمة ومنهم من قال هي منسوخة بما أتى بعدها، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني بمعنى أنه قيل إن هذا التخير مستمر إلى يوم القيامة، إن شئت فحكم بينهم، وقيل لا هذا كان في أول الأمر ثم ألزمه الله بأنهم إذا جاءوه لا بد أن يحكم بينهم بالشريعة قولا للأهل. إن الله يحب المقسطين، يعني القولان في ماذا؟ إذا حكمت لابد أن تحكم بينهم بشريعة قولا واحدا، لكن هل يلزمك أن تحكم ولا يجوز لك أن تردهم؟ هذا هو الذي فيه خلاف. القسط هو العدل، ولهذا قال إن الله يحب المقسطين العادلين، والعدل الحكم بشرع الله عز وجل لا بسواه كما سيأتي. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ كيف هؤلاء يأتون؟ يعني هذا تعجيب من حال اليهود. اليهود لا يؤمن، يعني يظهرون أنهم يكفرون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويظهرون أنهم يؤمنون بالتوراة، ثم يدعون حكم التوراة والرجم مذكور في كتابهم، ثم يأتون يريدون أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يقولون إنهم لا يؤمنون به. وهذا تناقض. أنت أصلا إذا كنت لا تؤمن بهذا الرجل فلماذا تسأله؟ فهل هذا يعفيك وأنت تقول إن حكم الله عندك في كتابك أنه الرجل؟ فهذا من تناقضاتهم ومن اتباعهم للأهواء. ولهذا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وهو الرجل ثم يتولون من بعد ذلك يعرضون عنه وما أولئك بالمؤمنين؟ هؤلاء ليسوا مؤمنين بحكم الله حقا، وأصلا بعد نزول شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كل الشرائع منسوخة. إنا أنزلنا التوراة، أن الله عز وجل بيّن عظم قدر التوراة وقد نسخت بالقرآن، لكن قال العلماء أعظم كتاب بعد في الدرجة يعني التي تلي القرآن هو التوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى بيان وإرشاد ونور يهدى بها الناس ويهتدون بها ويستنيرون بما فيها وهي ضياء، كما ذكر الله عز وجل في موضع آخر. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني الذين استسلموا وانقادوا لحكم الله من أنبياء بني إسرائيل، وقيل المقصود بهم محمد صلى الله عليه وسلم. للذين هادوا، يعني يحكمون لليهود بحكم الله عز وجل وعليهم بحكمها. وقيل يحكمون الذين هادوا بحكمها. والربانيون والأحبار، الربانيون هم العباد الزهاد وقيل العلماء مع ذلك، والأحبار هم العلماء، ولهذا قلنا هذه السورة يقال لها سورة الأحبار وسيأتي عنها ما أدري هل يأتي مرة أخرى ولا. والأحبار جمع حبر أو حبر وهو العالم، وسمي بهذا لأنه يكتب بالحبر، وقيل لأنه يحبر أي يتقن ويجمل ويحسن من الحبار وهو الجمال أو من غير ذلك، ومنه يحبرون فمعنى الحسن والجمال لأنه عليه حسن العلم وجماله، أو لأنه يحبر الكلام ويحسن ويجمله. بما استحفظوا من كتاب الله، يعني الله عز وجل ائتمنهم على الكتاب في أنفسهم حتى يحفظوه، وكانوا عليه شهداء، يعني كانوا شهداء على الكتاب حتى يحفظوه من تحريف غيره، ولكنهم لم يقوموا، يعني كثير منهم لم يقوموا بهذا. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، خافوني أنا ولا تخافوا خلقي، لا تخافوا خلقي أكثر من بل خافوني وقدموا تقواي، ولا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا وحطاما زائلا من الدنيا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بحكم الله عز وجل فأولئك هم الكافرون. قال العلماء الحاكم بغير ما أنزل الله له أحوال. الحال الأولى أن ينسب، أن ينكر حكم الله عز وجل، أو أن ينسب حكمه الباطل إلى الله عز وجل كما فعل هؤلاء اليهود الذين كتموا الحكم الحقيقي ونسبوا غيره، فهذا لا شك في أنه كافر. طيب الحكم طبعا هذا كله إذا أنكره أو نسبه إلى الله من غير تأويل وهو يعلم، فهذا كافر كفرا أكبر ناقل عن الله. وكذلك إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كما يفعل كثير من الضلال اليوم، يقولون ما في مشكلة تحكم بالشريعة وبغير الشريعة، أو يقولون أو يفضل، وهذا أشد وأعظم، أن يساوي بينهما، أو أن يفضل حكم غير الله على حكم الله، يقول لا هذا زمان وهذا لا يليق، بلا قطع بلا جلد، الآن نحن نحكم بالأنظمة الحديثة، هذا أيضا تفضيل، كون يقول هذه أحكام رجعية أو وحشية، هذا كفر بالله عز وجل، لا تنفع معه صلاة ولا صيام، وصاحبه مخلد في النار إن لم يتوب، وليس هو بمسلم أصلا. وهذا طبعا إذا كان يعلم أن هذه الأحكام حكم الله، أما إذا كان جاهلا أو متأولا هذا شيء آخر، لكن الأصل في هذا أن كلام هذا كفر أكبر مخلن. أما إذا حكم الحاكم لهوى في نفسه مع اعترافه بأنه مذنب ومخطئ وأن هذا هو حكم الله عز وجل وهو الأفضل وهو الأصلح للعباد وهو وإنما لهوى من دنيا أو كذا، فهو كافر كفرا أصغر، فهو من أعظم أصحاب الكبائر ومن أجرم المجرمين، لكنه ليس كافرا كفرا أكبر ينقل من الملة حتى يقع منه شيء مما تقدم، إذا فضل أو ساوى أو استحل أو كتم أو نسبه إلى الله أو كذا، هذا هو الكافر كفرا أكبر. أما لهوى، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا تنزع يد من طاعة الحاكم الظالم. الظالم هذا حاكم بغير ما أنزل الله ولا بما أنزل الله؟ حاكم بغير ما أنزل الله، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج عليه وأن يطاع بالمعروف، دل على أنه ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله، بدلالة السنة قبل ما يشبه الإجماع من العلماء. لو فتحت أي تفسير من التفاسير ستجد هذا الكلام معروف عند العلماء. وتبقى هناك أحوال يجتهد فيها العلماء بحسبها، حسب يعني ما يكون فيها. وهذا هو هذا هو حكم من حكم بغير ما أنزل. طيب، قال هنا إن أنزلنا التوراة على موسى عليه السلام، فيها إرشاد ودلالة على الخير ونور يستضاء به، يحكم بها أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لله بالطاعة، ويحكم بها العلماء والفقهاء والذين يربون الناس لما استحفظهم الله على، أو لما استحفظهم يحتمل، على كتابه وجعلهم أمناء لما ظهر أفضل، وجعلهم أمناء عليه يحفظونه من التحريف والتبديل، وهم شهداء عليه بأنه حق، وإليهم يرجع الناس في أمره. فلا تخافوا أيها اليهود الناس، وخافوني وحدي، ولا تأخذوا بدلا من الحكم بما أنزل الله ثمنا قليلا من رئاسة أو جاه أو مال، ومن لم يحكم بما أنزل الله من الوحي مستحلا ذلك أو مفضلا عليه غيره أو مساويا له معه فأولئك هم الكافرون حقا. إذن هم أيضا قيدوه بهذا. ثم قال تعالى وكتبنا عليهم فيها، أي فرضنا عليهم في التوراة، أن النفس بالنفس، أن من قتل نفسا فإنه يقتل. لكن طبعا في شريعة الإسلام هذا الحكم ثابت، وهذه الأحكام الآتية، لكن بشروط، منها أنه لا يقتل، يعني هناك استثناءات، منها ما وقد ذكرنا هذا في سورة البقرة مثلا، أن المسلم لا يقتل بالكافر لكنه يعاقب ويشدد عليه وكذا، لكنه لا يقتل به. وكذلك هناك بعض التفاصيل، لكن الأصل العام النفس تقتل بالنفس، حتى لو رجل قتل امرأة أو امرأة قتلت رجلا فإن كل منهما يقتل بالآخر. والعين بالعين، والعين بالعين، إذا قلع عينا فإن عينه تقلع قصاصا، هذا كله إذا كان عمدا طبعا، ليس خطأ، الخطأ لا قصاص فيه. والأنف بالأنف، إذا قطع أنف شخص فإنه تقطع أنفه. والأذن بالأذن، إذا قطع أذن شخص عمدا فإنه يقطع، تقطع أذنه. وهكذا الحكم في الشريعة الإسلامية أيضا. والسن بالسن، إذا قلع سنا فإنه تقلع سنه. والجروح قصاص، إذا جرح جرحا فإنه يجرح مثل هذا الجرح، إلا إذا كان لا يؤمن الحيف، بمعنى إذا جرح جرحا خطيرا لكن قدر الله أنه لم يمت منه، فهل نجرحه نفس هذا الجرح؟ هذا لا يؤمن، قد يموت الشخص، قد لا نتحكم في الموضوع. فهذا كان العلماء ليقولون له يعني ما يقابل ذلك ويعاقب وكذا، لكن لا يجرح نفس الجرح، هذا خشية أن يموت أو يتلف. لكن مع تقدم الطب الحديث قد يحصل أشياء أخرى كان قديما لا يمكن والآن يمكن فعلها من غير أن يصل إلى تلف النفس. فهذا يحتاج إلى اجتهاد، يعني نوازل عصرية، لست أنا على علم بما قالت المجامع الفقهية فيها. فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن تصدق بهذا الجرح فهو كفار، فهذه كفارة له، يعني من عفى فإن هذا كما عفى فإن الله يعفو عنه. إذا مثلا إنسان جرحه إنسان فقال خلاص أنا عفوت عنك، فهذا يكون سببا لعفو الله عنه. ويكون وقيل فمن تصدق به فهو كفارة له، إلى المجروح المتصدق يعني من مجروح أو نحو المجني عليه، أو قيل كفارة للجاني والجارح، بمعنى أنه يكون سببا لمسامحته، كما أن القصاص أيضا سبب لمسامحته، فهذا لا يقتص منه لأن الحق له إذا تنازل عنه خلاص. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، الواضعون الشيء في غير موضعه، ومن أظلم ممن ترك حكم الله وحكم بغيره كائنا ما كان من الأحكام، ومهما زينت له الشياطين الإنس والجن أن هذا فيه العدل أو فيه الصلاح أو فيه التقدم أو فيه التطور فإنه ظالم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة هدى وموعظة للمتقين. لما ذكر الله عز وجل اليهود عقبهم بذكر النصارى، فذكر أنه قف على آثار الرسل النبيين الذين أسلموا، يعني جاء عقبهم بمجيء عيسى عليه السلام وهو آخر رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما بين يديه من التوراة، موافقا ما جاء به في الإنجيل لما ومصدقا لما كان في التوراة من الأحكام ومع بعض التغيير والنسخ. وآتيناه الإنجيل فيه هدى، آتيناه الكتاب العظيم الإنجيل فيه هدى للناس وفيه نور وبيان، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، موافقا لما قبله من الكتب من الكتاب العظيم التوراة، وهدى وموعظة للمتقين، فيه زجر لهم عن المعاصي وحث لهم على فعل الطاعات. وليحكم أهل الإنجيل، هذا فيه قراءتان، قراءة حمزة وليحكم أهل الإنجيل، أي أنزلناه من أجل أن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه في زمنه. والقراءة الأخرى وليحكم، فقيل هذا على حذف القول، أي وقلنا لهم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وقيل هو إلى اليوم يحكم أهل الإنجيل بما أنزل فيه، وأعظمه البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إن كلمة إنجيل أصلا في لغتهم معناها البشارة، ومبشرا برسول يأتي من بعده من بعد اسمه أحمد، وأعظم ما بشر أعظم ما جاء في هذا أعظم ما يتبعونه هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع السابقة. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن حكم الله، فوصفهم بثلاثة أوصاف، قيل تختلف باختلاف أفعالهم، وقيل يعني بعضها في الكفار وبعضها في أهل الكتاب المسلمين، وقيل بعضهم يعني ما تقدم جامع لهذا. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق بالصدق والعدل وهو القرآن، بعد هذه الكتب بعد التوراة والإنجيل، مصدقا لما بين يديه من الكتاب من جنس الكتب كالتوراة والإنجيل وغيرهما، ومهيمنا عليه أي شاهدا ومؤتمنا عليه، فما شهد له أنه حق فهو حق، وما شهد أنه باطل فهو باطل، لأن الكتب السابقة دخلها التحريف ثم نسخت مع ذلك بالقرآن. ولهذا فاحكم بينهم بما أنزل الله أي إليك في القرآن، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، يعني لا تتبع أهواءهم وأمزجتهم وما يهوونه مما يخالف الحق معرضا عما جاءك من الحق في القرآن. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل من هذه الأمم جعلنا شرعة ومنهاجا، قالوا سبيلا وسنة، يعني جعلنا لهم تشريعا يختلف عن الآخرين، وإن كان الدين أصله واحدا وهو التوحيد والإيمان بالرسل، لكن التفاصيل جاءت مختلفة إلى أن نسخها الله عز وجل بالشريعة الخاتمة وهي شريعة القرآن. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، لو شاء الله لجعل الشريعة واحدة لجميع الناس، لكنه أراد أن يختبرهم كلا في زمنه بما فيه الحكمة، وهل يستجيبون لأمر الله في كل زمن بحسبه كما فعل مؤمن أهل الكتاب. فاستبقوا الخيرات بالعمل بما أنزل الله إليكم في كل وقت بحسبه، والوقت الأخير والقرآن، نسخ جميع ما تقدمه إلى يوم القيامة. إلى الله مرجعكم جميعا يوم القيامة فينبئكم ويخبركم بما كنتم فيه تختلفون من أمور الديانات، ويحكم بينكم فيها. وأن احكم بينهم أيها الرسول بما أنزل الله، تأكيد مرة أخرى احكم بينهم، هذه الآية التي قيل إنها ناسخة لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، جزم عليه وعزم عليه بأن يحكم بينهم قولا واحدا، على قول من يرى أن هذا ناسخ، بما أنزل الله لا بغيره، هذا يبين لك أن الحكم لا يكون إلا بما أنزل الله في هذا الكتاب العظيم وما يتبعه من السنة. ولا تتبع أهواءهم يعني ما يهوونه من الباطل، واحذرهم احترز منهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، قيل إنها نزلت في بعض رؤساء اليهود، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن رؤساء اليهود وإذا اتبعناك اتبعك كاليهود، فنحن عندنا خصومات مع ناس واحكم لنا مقابل أن نتبعك، وقيل إنهم كانوا أصلا لا يريدون أن يتبعوا إنما يريدون أن يميلوا به عن الحق، فحذره الله عز وجل من ذلك، قال لهم أبى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالحق بحسب ما يظهر له من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو مما أسمع، لكن لا يجور ولا يميل ولا يجامل أحدا عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني يريدون أن يفتنوك وأن يميلوك عن الحق في بعض ما أنزله الله إليك، فإن تولوا وأعرضوا، إذا أردت أن تحكم بينهم بحكم الله، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ببعض معاصيهم السابقة، لذلك طمست بصائرهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، كثير من الناس خارجون عن طاعة الله لا يريدون حكم الله لأنهم يريدون الأهواء، فحكم الجاهلية يبغون، يريدون حكما يخالف حكم الله، حكم الجاهلية يريدون ويطلبونه، ومن أحسن من الله، أي لا أحد أحسن من الله حكما، لكن لمن؟ لقوم يوقنون يعلمون أن الله هو الحكم العدل الرحيم الذي لا أعدل ولا أرحم ولا أحكم منه سبحانه، فلا يمكن لمسلم أن يفضل أو يساوي أو يجوز حكم غير الله عز وجل المخالف لحكمه، كما قلنا أما الأحكام التنظيمية وكذا هذه ليست مخالف لأحكام الله، بل هذه مندرجة في العمومات من طاعة أولي الأمر ونحو ذلك، لكن المشكلة في إذا كان أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. قال أصحاب التفسير ونختم بهذا: وفرضنا على اليهود في التوراة أن من قتل نفسا متعمدا بغير حق قتل بها، ومن قلع عينا متعمدا قلعت عينه، ومن جدع أنفا متعمدا جدع أنفه، ومن قطع أذنا متعمدا قطعت أذنه، ومن قلع سنا متعمدا قلعت سنه. وكتبنا عليهم أن في الجروح يعاقب الجاني بمثل جنايته، ومن تطوع بالعفو عن الجاني كان عفوه كفارة لذنوبه لعفو عن من ظلمه، ومن لم يحكم بما أنزل الله في شأن القصاص وفي شأن غيره فهو متجاوز لحدود الله. وأتبعنا آثار الأنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، هذا آخر نبي جاء إلى بني إسرائيل عليه السلام، مؤمنا بما في التوراة وحاكما بها، وأعطيناه الإنجيل مشتملا على الهداية للحق وعلى ما يزيل الشبهات من الحجج، يعني جعلوا النور بهذا المعنى، ويحل المشكلات من الأحكام، وموافقا لما نزل من قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من أحكامها، كما قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، في سورة آل عمران. وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به وزاجرا عن ارتكاب ما حرمه عليهم، وليؤمن النصارى بما أنزل الله في الإنجيل، وليحكموا به فيما جاء من صدق قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن ذلك أنه يأتيهم رسول لزمهم اتباعه إذا جاء، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله، التاركون للحق المائلون إلى الباطل. وفي الإنجيل أنا لا أستطيع أن أقول لكم كلاما معناه، لا أستطيع أن أقول لكم كل ما أريد حتى يأتي يعني الفرقليط، والفرقليط هذا تفسيره الصحيح يعني من فيه حمد كثير، فهو موافق لقوله بالرسول من بعد اسمه أحمد، هذا النص موجود إلى اليوم، موجود في كتبه، فهو الذي سيقول لكم كثير من الأشياء التي لا أستطيع أن أقولها وكذا وكذا، وهم فسروه بالمعزي بزعمه. قالوا: ولما ذكر الله التوراة والإنجيل ومدحه ما ذكر القرآن ومدحه، فقال: وأنزلنا إليك الكتاب الآخرين، وأنزلنا إليك يا رسول القرآن بالصدق الذي لا شك ولا ريب أنه من عند الله مصدقا لما سبقه من الكتب المنزلة ومؤتمنا عليها، فما وافقه منها، هذا معنى مهيمنا، مهيمنا يعني شاهدا وأمينا، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه فهو باطل، وليس الهيمنة فقط السيطرة كما يظن الناس. فاحكم بين الناس بما أنزل الله عليك فيه، ولا تتبع أهواءهم التي أخذوا بها، تاركا ما أنزل عليك من الحق الذي لا شك فيه، وقد جعلنا لكل أمة شريعة من الأحكام العملية، أما العقائد فهي واحدة الجملة، وطريقة واضحة يهتدون بها واحدة، ولو شاء الله توحيد الشرائع لوحدها، ولكنه جعل لكل أمة شريعة ليختبر الجميع، فيظهر المطيع من العاصي، فسارعوا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، فإلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة، وسينبئكم بما كنتم تختلفون فيه، وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال، وأن يحكم بينهم أيها الرسول بما أنزل الله إليك، ولا تتبع آراءهم النابعة من اتباع الهوى، واحذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله عليك، فلن يألوا جهدا، يعني لن يقصروا في سبيل ذلك، فإن أعرضوا عن قبول الحكم بما أنزل الله إليك، فاعلم أن ما يريد الله يعاقبهم ببعض ذنوبهم عقوبة دنيوية، ويعاقبهم على جميعها في الآخرة، وإن كثيرا من الناس لخارجون عن طاعة الله، يعرضون عن حكمك طالبين حكم أهل الجاهلية من عبدة الأوثان الذين يحكمون تبعا لأهوائهم، فلا أحد أحسن حكما من الله عند أهل اليقين الذين يعقلون عن الله ما أنزل على رسوله، لا أهل الجهل والأهواء الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم وإن كان باطلا. ختاما من فوائد الآيات: تعداد بعض صفات اليهود مثل الكذب وأكل الربا ومحبة التحكم لغير الشرع لبيان ضلالهم والتحذير منها لنا لئلا نفعله، بيان شرعة القصاص العادل في الأنفس والجراحات وهي أمر فرضه الله تعالى على من قبلنا وعلينا أيضا، الحث على فضيلة، ولذلك جاء في الحديث الصحيحين القصاص كتاب الله يا أنس، الحث على، وكان هذا في سن يعني، الحث على فضيلة العفو على القصاص عن القصاص وبيان أجرها العظيم المتمثل في تكفير الذنوب إذا عفى أولياء القتيل أو إذا عفى الجريح مثلا عن جارحه، الترهيب من الحكم بغير ما أنزل الله في شأن القصاص وغيره. ومن فوائد الآيات أيضا: الأنبياء متفقون في أصول الدين مع وجود بعض الفروق بين شرعين في الفروع، وجوب تحكيم شرع الله والإعراض عن ما عداه من الأهواء، ذم التحاكم إلى أحكام أهل الجاهلية وأعرافهم وكل ما خالف حكم الله كائنا ما كان حديثا أو قديما. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.